اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، استكمالا لما قد بدأناه من دروس كفاية الأخيار عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على تكبيرة الإحرام، قال: ومنها أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح. الافتتاح الابتداء، أن يبدأ بها الصلاة، أن يفتتح بها الصلاة. وهذا يقع كثيرا في من أدرك الإمام راكعا ونحوه. إذا إنسان مأموم أدرك الإمام وهو راكع، فحينئذ السنة والأكمل أن يكبر تكبيرتين، يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر تكبيرة الانتقال. جيد، هذه التكبيرة، التكبيرة الأولى الذي سيكبرها، من أين عرفنا أنها تكبيرة الإحرام؟ بالنية، بهذه النية، أنه نوى بها افتتاح الصلاة، نوى بها أن يفتتح الصلاة. يقع كثيرا في من أدرك الإمام راكعا ونحوه، ونحوه أي ونحو الركوع، يعني من أدرك الإمام وهو ساجد مثلا، فيحتاج إلى تكبيرة الإحرام ولا لا يحتاج؟ يحتاج أيضا إلى تكبيرة الإحرام، لكن لا يحتاج إلى تكبيرة الانتقال. يعني لو أن إنسانا أدرك الإمام وهو راكع، نقول له السنة والأكمل أن تكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال، لأنها تكبيرة محسوبة. طيب إذا أدرك الإمام وهو ساجد، نقول له كبر تكبيرة واحدة فقط، وهي تكبيرة الإحرام، ولكن لا يكبر تكبيرة الانتقال وهي تكبيرة السجود، سيكبر تكبيرة واحدة ويسجد مع الإيه؟ مع الإمام. فلو نوى بها تكبيرة الإحرام والركوع، يعني كبر تكبيرة واحدة، كبر تكبيرة واحدة ولم ينو بها تكبيرة الإحرام، بطلت صلاته. طيب نوى بها تكبيرة الإحرام والركوع، نوى الاثنين، يبقى عندنا عدة أشكال في هذه المسألة. إما أن ينوي بتكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام، صلاته صحيحة قطعا وجزما. إما أن ينوي بها الركوع، صلاته باطلة. إما أن ينويهما بهذه التكبيرة، ينوي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. نقول له: فلو نوى بها تكبيرة الإحرام والركوع، خلاص تشريك، لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا على الصحيح. لم تنعقد، معنى لا تنعقد، لم تنعقد أي أنها لا تحتسب، ليست صلاة، هذه الذي يفعلها الآن ليست صلاة. لم تنعقد يعني أنها لا تكون صلاة، لا تكون. شيخ، فلو نوى بها، هذا بلا بها، الضمير يعود إلى التكبيرة، الافتتاح، التكبيرة، ليس تكبيرة الافتتاح، التكبيرة الذي سيكبرها. نقول هو دخل الآن وجد الإمام راكعا، أو وجد الإمام ساجدا، أو وجد الإمام جالسا في أي هيئة، وكبر تكبيرة واحدة. قال هذه التكبيرة الواحدة ماذا ينوي بها؟ المذهب ينوي بالإحرام. طيب لو أنه خالف ذلك فنوى بهذه التكبيرة الإحرام والركوع معا، نوى بقلبه الإحرام دخول في الصلاة وأيضا الركوع، لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته. لماذا لا تنعقد صلاته؟ التعليل، تعليل ذلك، ما السبب؟ للتشريك. ما معنى للتشريك؟ القاعدة تقول، القاعدة تقول: لا يجوز التشريك بين الفرض والنفل في فعل واحد، لا يجوز. الأصل أنه لا يجوز التشريك بين الفرض والنفل في فعل واحد، بهذه القاعدة. فهنا بهذه التكبيرة، تكبيرة واحدة، جعلها للإحرام وجعلها أيضا للركوع، يبقى شرك بينهما بفعل واحد، والأصل أنه لا يجوز. ولو لم ينوي تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع، بل أطلق، الإطلاق ضد التقييد، يعني هو كبر تكبيرة وحينما سألناه ماذا نويت؟ قال: لا أدري، أنا كبرت، قلت الله أكبر. هذا هو الإطلاق، الإطلاق أي أنه لم يقيد التكبير بشيء، لم يقيدها بأنها تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الانتقال، بل أطلق. فالصحيح الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه وقطع به جمهور الأصحاب لا تنعقد صلاته، أيضا لا تنعقد الصلاة. لماذا؟ لأنه من شروط تكبيرة الإحرام أن ينوي بها الافتتاح، أن ينوي بها، لابد أن تكون مقيدة بها. هذا بتكبيرة واحدة صح؟ نعم، تكبيرة واحدة، كل هذا في تكبيرة واحدة. خلاص، يبقى هو كبر تكبيرة واحدة وأطلق فيها، لم يقيدها بشيء، لم يقيدها لا بتكبيرة إحرام ولا تكبيرة ركوع. إذا قلنا إذا نوى بنيتين يعني بتكبيرة واحدة نوى إحرام وإنتقال، ألا يكون الثاني له؟ له الثانية له، لا ليست له، هذا تشريك. والأصل في التشريك أنه إذا كان تشريكا بين الفرض والنافل يبطل العبادة، تبطل هذه العبادة بهذا التشريك. طبعا هناك مسائل مستثناة في هذا التشريك، قضية التشريك قضية كبيرة، منها مثلا من كان عليه غسل جمعة، غسل جنابة، وأراد أن يغتسل غسل الجمعة، فهل يمكنه أن يغتسل غسلا واحدا ويشرك في النية؟ يجوز له ذلك في المذهب، يجوز، يجوز له أن يشرك. قضية التشريك فيها بعض الاستثناءات. تحية المسجد أيضا، تحية المسجد كذلك، إذا لم تحية المسجد، تحية المسجد مع السنن، ما التشريك إذا كان في السنن الأمر واسع، أما إذا كان التشريك مع الفريضة هذا الذي فيه الإشكال، إذا كان التشريك مع الفريضة فرض مع نفل هذا الذي فيه الإشكال. طيب، ثم انتقل طبعا هنا علل، قال وقطع به الجمهور، جمهور الأصحاب أي أصحاب الوجوه في المذهب، لا تنعقد صلاته لأنه لم يقصد تكبيرة الإحرام. قلنا أن تكبيرة الإحرام لابد أن تكون مقيدة. وقيل صيغة تضعيف، صيغة تضعيف، ما معنى تضعيف؟ أي أنه قول ضعيف، قول ضعيف في المذهب. وقيل تنعقد هذه الصلاة إذا كبر تكبيرة وأطلق تكبيرة واحدة، قيل تنعقد. طيب لماذا؟ ما تعليله؟ قال لقرينة الافتتاح. قرينة، القرينة الشيء المقترن بالشيء يسمى قرينة، المعية هذه. الآن هو كبر هذه التكبيرة، متى كبرها؟ نقول كبرها في أول الصلاة، نقول هذه قرينة على أنها تدل على أنها تكبيرة الإحرام، لكن هذا القول ضعيف. وقيل تنعقد لقرينة الافتتاح ومال إليه إمام الحرمين. إمام الحرمين مال إليه، لاحظ أنه حينما يقول لك مال إليه بخلاف رجحه، بخلاف صححه أو صوبه، كل هذه ألفاظ فيها درجات درجات القبول. مال إليه أي أنه لم يرجحه على الإطلاق، وإنما كأنه قوى، كأنه قوى هذا القول، وهو في الحقيقة قول ضعيف. قال ويرده، يرد هذا القول قرينة الركوع. إذن أنت تقول لي التكبير الذي كبرها وأطلق، الآن هو وجد الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة، سألناه ماذا نويت بهذه التكبيرة؟ قال لم أنو شيئا، إنما أطلق، إنما أطلق. نقول هذه لا تنعقد صلاته، هذا هو الراجح في المذهب، هذا هو المعتمد ونص عليه الإمام الشافعي. القول الثاني أنها تنعقد لقرينة الافتتاح، يرد هذا أن هناك قرينة أخرى تنازع قرينة الافتتاح وهي قرينة الركوع، يرده قرينة الركوع، وهذا كله في القاضي على النطق بالعربي. طبعا نقطة بعد قوله ويرده قرينة الركوع انتهت المسألة، يقول بقى وهذا كله يعني هذا الشرط الذي اشترطه في تكبيرة الافتتاح أن تكون هذه التكبيرة ينوي بها الافتتاح، يقول هذا كله في القادر على النطق بالعربية، من قدر، من استطاع، والتكليف مقيد بالإيه؟ بالقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما العاجز فإنه إن كان لا يقدر على التعلم، العاجز الذي يعجز أن يقرأ فاتحة الكتاب، أن يتكلم بها، وهذا العجز، العجز اللي هو عدم القدرة، إن كان لا يقدر على التعلم، لا يستطيع أن يتعلم بسبب الخرس، عنده خرس عجز في لسانه، لا اللسان لا يتكلم، لا يتكلم بلسانه خلاص، أو بألا يطاوعه لسانه، لا يطاوعه يعني اللسان لا يأتي ببعض الحروف، خلاص لا يطاوعه يعني اللسان لا يأتي، يعجز اللسان عن الإتيان ببعض الحروف. أتى بالترجمة، هذا في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام نقول له لا بد أن يشترط فيها شروط، منها أن يأتي بصيغة الله أكبر بالعربية، ومنها أن ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الافتتاح. واضح الكلام؟ هنا يقول لك هذا الكلام كله في القادر على اللغة العربية، غير القادر، غير القادر ينتقل إلى البدن يترجم، ولا يعدل إلى ذكر آخر، يعني يترجم قول الله أكبر إلى إلى لغته، هذا إذا كان عاجزا عن تعلم اللغة، وإذا كان لا يطاوعه لسانه، خلاص يمكن أن يترجم. قال وجميع اللغات في الترجمة سواء على الصحيح. ما هذه المسألة؟ هذه مسألة يعني أثيرت بكثرة خاصة في لغة الفارسية، في اللغة الفارسية بعضهم قال أن اللغة الفارسية تختلف عن بقية اللغات، وبعضهم قال أن هناك لغات قريبة من اللغة العربية فيترجم إليها، وهناك لغات بعيدة. المذهب أن جميع اللغات في الترجمة سواء، لا فرق بين فارسية وعبرية وسريانية وغير ذلك، جميع اللغات في الترجمة سواء على الصحيح. إذا في تكبيرة الإحرام مثلا الإمام في ركوع، إذا كبرنا تكبيرتين ثم صحيح تكبير الثانية، نعم نعم، لكن في السجود قلنا لا يكبر إلا تكبيرة واحدة، ليس من السنة الثانية، ليس من السنة الثانية، ليس من السنة وليس من المذهب، في ركوع فقط، في ركوع فقط. يعني أنت إذا أدركت الإمام هو ساجد فأنت تكبر تكبيرة واحدة فقط مباشرة في السجود، تكبيرة واحدة وبها ماذا؟ الإحرام. قال وأما القادر على التعلم، من قدر على أن يتعلم اللغة العربية فيجب عليه ذلك، لأن قلنا التكليف مقيد بالقدرة، يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية حتى لو كان بناحية يعني بموضع، بمكان، ببلد لا يجد من يعلمه فيها، لازمه السفر إلى موضع يتعلم فيه على الصحيح. إذ هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن هو لا يستطيع أن يتعلم في بلده، لكن إذا يمكن أن يسافر نقول هذا السفر واجب، لأن السفر وسيلة إلى واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مسألة، قال ولا تجوز الترجمة في أول الوقت لمن قدر على التعلم، لمن أمكنه التعلم في آخره. صورة المسألة، شخص أعجمي لا يتكلم اللغة العربية، دخل في الإسلام، أراد أن يصلي، يمكن أن يتعلم، فهل نعلمه ونؤخر الصلاة ولا يترجم ويصلي الصلاة في أولها؟ عندك مسألة، ماذا يفعل؟ نعلمه إذا كان يمكنه أن يتعلم في آخر الوقت، في آخر الوقت انتبه. أما إذا كان سيخرج الوقت في هذه الحالة نقول له صلي بالترجمة. فيقول فلو صلى بالترجمة من لا يحسن التعلم بالكلية فلا إعادة عليه. الذي لا يحسن التعلم، لا يقدر على التعلم، صلى بالترجمة هل يعيد؟ لا، لا يعيد. وأما من قدر على التعلم ولكن ضاق الوقت عن تعلمه، الوقت ضاق ويحسن التعلم لكن ضاق الوقت، ضاق الوقت يعني صار الوقت ضيقا قليلا لا يستطيع أن يتعلم فيه، إما لبلادة ذهنه يعني عنده عدم حفظ جيد، عدم استيعاب جيد في عقله، ضيق الوقت يعني وقت الصلاة سيخرج، نعم نعم وقت الصلاة سيخرج، ضيق الوقت أي وقت الصلاة سيخرج، إما لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه من الوقت، يعني هو أسلم قبل خروج الوقت بوقت قليل، خلاص في هذه الحالة ضاق الوقت عن التعلم فصلى بالترجمة. صورة المسألة هكذا، ضاق الوقت عن التعلم فصلى بالترجمة مترجما تكبيرة الإحرام، نقول في هذه الحالة فلا إعادة عليه أيضا. واضح؟ طيب المسألة الأخرى، إن أخر التعلم مع التمكن، مع التمكن من ماذا؟ من التعلم. وضاق الوقت صلى بالترجمة لحرمة الوقت، وهو أخر التعلم، هو يستطيع أن يتعلم لكنه أخر التعلم العربي، أخر التعلم العربي، أخر أخر حتى صار الوقت ضيقا، ما بقي إلا دقيقتين وأخرج الوقت. نقول له حينئذ صلي، صلي الصلاة بالترجمة، كبر تكبيرة الإحرام مترجما إياها بلغتك. هو يستطيع أن يتعلم لكنه ضاق عليه الوقت، خلاص. نقول له صلي لحرمة الوقت. ما معنى حرمة الوقت؟ حرمة الوقت معناها أن يمر الوقت ولا يصلي فيه، هذا حرام، هذا حرام. والشافعية عندهم مسألتين، إذا الوقت سيمر ولا تصلي فيه ولا تنوي فيه أن تؤخر الصلاة فهذا حرام قطعا وجزما، أما إذا كان هناك عذر كالسفر مثلا وأنا سأؤخر الظهر إلى العصر جمع تأخير، فماذا أفعل في هذا وقت، وقت الظهر؟ لابد أن تنوي التأخير، هنا ليست حرمة، لا تدخل في الحرمة. أما إذا لم ينوي نية التأخير يقع في الحرمة، لأنه أخر الصلاة عن وقتها بغير إيه؟ بغير عذر وبغير نية التأخير. هنا يقول هكذا، يقول صلى بالترجمة لحرمة الوقت وتجب الإعادة على الصحيح. يبقى عندنا مسألتين، لاحظ أنه سيصلي هذه الصلاة مرتين، مرة لحرمة الوقت إذا سيصلي بالترجمة، ثم نقول له أنت مطالب بالإعادة. لماذا طلب بالإعادة؟ لأنه لا، لأنه فرط، ولأنه أمكنه أن يتعلم. هذا هو على الصحيح الصواب لتقصيره، وهو آثم، يعني هو في هذه الحالة ارتكب إثما. هذا الكلمة أو بأن لا يطاوعه لسانه، يعني عنده عجمة لسانه لا يستطيع أن ينطق ببعض الحروف. هناك بعض اللغات الأجنبية لا تستطيع أن تنطق مثلا الهمزة، من يتكلم باللغة الإنجليزية مثلا لا يستطيع أن يأتي بالهمزة، يأتي بها عين، فيقول مثلا أو يأتي مثلا بالعين، لا يستطيع أن يأتي بحرف العين وإنما يأتي بهم بهمزة، فيقول مثلا على، يقول ألا، وهكذا. هذه عدم المطاوعة. المطاوعة هي سهولة النطق، هو لا يسهل عليه أن ينطق بها. وهذا نوع من العجز، العجز، العجز عن النطق بالعربية له أشكال، منها أن يكون له خاص أخرس، وإما أن يكون به عي في لسانه يمنعه من النطق بالإيه؟ بالأحرف على وجهها. انتقل على ذلك إلى مسألة أخرى، قال ولو كبر تكبيرات، هذه مسألة ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروض، وهي مسألة تحتاج إلى تركيز فقط حتى تستوعبها، لأنها فيها بعض الإشكالات. بعض الناس حينما جاءوا إلى هذه المسألة قالوا أن هذه المسألة تشكك المصلي وتجعل هناك وساوس وكذا، لا، ركز فيها من باب الفقه حتى تفهم فقه هذه المسألة، كيف يفكر الأصحاب. قال لو كبر تكبيرات، الآن أنا حينما أدخل الصلاة، سؤال، كيف أدخل الصلاة؟ بكم تكبيرة؟ واحدة، ثم تكبيرة الإحرام. هب أن إنسانا دخل الصلاة بعدة تكبيرة، قال الله أكبر الله أكبر، هو يصلي صلاة فريضة، لا يصلي العيد مثلا سبع تكبيرات، لا، هو يصلي صلاة الفريضة الظهر، قال هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عنده وسوسة، عنده تردد، عنده مرض، عنده شك في أنه نطق بتكبيرة الإحرام على وجهه الصحيح، سميه ما شئت، لكنه فعل ذلك. ثم جاء إليك قال أيها الفقيه أنا دخلت الصلاة وكبرت أربع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم بدأ يفتتح وقرأ الفاتحة وكذا، فهذه الصلاة منعقد، هو يتكلم عن هذه المسألة، كبر عدة تكبيرات أيا كانت هذه التكبيرات أيا كان عددها. قال ولو تكبر تكبيرات كبر قال دخل بالأوتار في الصلاة وخرج منها بالأشفاع. ما معنى هذا الكلام؟ نقول له أنت كبرت كم تكبيرة؟ قال كبرت 4 تكبيرات. نقول 1 2 3 4 أربعة شفع ولا وتر؟ شفع. نقول أنت خرجت من الصلاة، أنت لم تصلي. سبحان الله. رجل آخر قال أنا كبرت 3 1 2 3 3 شفع ولا وتر؟ وتر. نقول أنت دخلت في الصلاة. فنقول له إذا كبر وترا دخل في الصلاة، وإذا كبر شفعا خرج. ما الفرق بين أن يكبر شفعا أو يكبر وترا؟ ربنا وتر يا حبيبي وتر. نعم. لا ليس هكذا طبعا. يعني هو ما الفرق؟ الفرق هو يقول لك أو العلة يقول تقي الدين الحسن يقول، وهذا من فوائد هذا الكتاب، لأن هذه المسألة لما ذكرت في بعض الكتب حتى المطولات لا يذكر التعليل، يذكر فقط المسألة. لماذا؟ قال لأن نية الافتتاح تتضمن قطع الصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أنا حينما أكبر الله أكبر تكبيرة واحدة، هذه التكبيرة أدخلتني في الصلاة صح؟ وحرمت علي أشياء كانت حلالا لي قبل الصلاة صح؟ يبقى هو دخل في الصلاة بتكبيرة. طيب لو أنه كبر تكبيرتين، الله أكبر الله أكبر، التكبيرة الأولى أدخلته في الصلاة، والتكبيرة الثانية أخرجته منها. يبقى إذن الشفع يخرجه من الصلاة، يبطل الصلاة، والوتر يدخله فيها، لأنه إذا كبر الأولى، الأولى وتر هي واحدة وتر، أليس كذلك؟ يبقى هذه الأولى وتر أدخلته في الصلاة. لو كبر تكبيرة ثانية هو دخل بالأولى وخرج بالثانية، لأن نية الافتتاح تتضمن قطع الصلاة. ما معنى تتضمن؟ عندنا الدلالات 3، دلالة تطابق، ودلالة اشتمال، ودلالة تضمن. هذه دلالات الكلام الألفاظ. حينما أقول الله أكبر افتتاحا يتضمن تكبيري للإحرام، يتضمن أني أدخل بالصلاة صح؟ يتضمن هذا. طب التكبيرة الثانية، التكبيرة الثانية ما محلها؟ ليس لها محل. يبقى إذا هي تتضمن قطع هذه الصلاة التي دخلت فيها. لماذا الثاني يقطع الصلاة يا شيخ؟ أليس جزء من الصلاة التكبير؟ ليس أحسنت، ممتاز جدا، هذا فكر جيد، ممتاز جدا أن تفكر وأن تعمل عقلك في كلام الأصحاب، وهذا إخواني الكرام هو الذي يجعلك تستفيد من هذه الدروس. ليس المقصود أن نقرأ الكتاب كما هو ونفهمه فقط، فإنما المقصود أن نفهم الكتاب ونفهم ما وراء الكلام. خلاص؟ ممتاز جدا. أليس التكبير من الصلاة؟ نعم، لكن التكبير له مواضع وله محال في الصلاة، ليس مطلقا. ما ينفع أنا أتي وأنا أصلي الله أكبر وأقرأ الفاتحة وبعدما أقرأ الفاتحة أقول الله أكبر الله أكبر، لماذا تكبر؟ قال أنا أكبر، أليس التكبير؟ أقول لك لا، هذا خطأ، أنت الآن ترتكب إثما لأنك تضع التكبير في غير محله. التكبير له محل، أول محل من محل التكبير تكبيرة الإحرام، ثم تكبيرات الانتقال صح؟ يبقى أنا إذا أتيت بالذكر في غير محله، هذا في إشكال أصلا في المذهب، أن يأتي بالذكر في غير محله هل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو؟ لأنه أتى بزائد في الصلاة، أتى بإيه؟ بزيادة. هو صح التكبير من ضمن الصلاة، لكنه من ضمن الصلاة في مواضعه، أما في غير موضعه ليس من ضمن الصلاة. وضحت؟ يبقى لما دخل في الصلاة بالتكبيرة الأولى نقول له صلاته صحيحة، كبر التكبيرة الثانية بطلت الصلاة. لماذا بطلت الصلاة؟ نقول له انعقدت بالتكبيرة الأولى ثم بالتكبيرة الثانية التي تتضمن قطع الصلاة، تتضمن أي من دلالات التكبيرة الثانية أنها تقطع الصلاة التي نشأت في الأولى، نشأت بالتكبيرة الأولى. وضحت؟ هكذا يقول، لأن نية الافتتاح تتضمن قطع الإيه؟ قطع الصلاة. يبقى إذن إذا كبر تكبيرات، هذه مسألة، إذا كبر تكبيرات ما الذي يحدث؟ نقول له إذا كبر عدة تكبيرات في دخول الصلاة دخل بالأوتار وخرج بالأشفاع. يعني إذا كبر أربع تكبيرات ما حكم صلاته؟ باطل. خمس تكبيرات صحيحة، تقول صلاة صحيح. ست تكبيرات وهكذا. خلاص وضحت؟ هذا هو المثل. عشان هذا إذا كان ناسيا أو عامدا هنا بشرط ناسي؟ لا لا، هذا صاحب لا، هذا في المتعمد. الموسوس هذا، الموسوس هذا سيتعاملون معه بطريقة أخرى، لكن هذا في المتعمد، هذا في المتعمد. مسألة أخرى، قال ولو لم ينوي بغير الأولى الافتتاح ولا الخروج من الصلاة، يبقى هو لم ينوي، يعني في هذه مسألة مندرجة للفرع للمسألة التي سبق، هو كبر عدة تكبيرات لكنه لم ينوي بغير الأولى، يبقى هو نوى في الأولى فقط. خلاص، نوى بالأولى الافتتاح وفي الثانية لم ينوي شيئا، فقط يكبر ولا الخروج من الصلاة. لم ينوي بالثانية لا الخروج من الصلاة ولا الدخول في الصلاة. وضحت؟ طبعا الأولى كبر تكبيرات مطلقة ينوي بها الدخول في الصلاة، الله أكبر الله أكبر، نوى بالتكبيرة الأولى الدخول في الصلاة، ونوى بالتكبيرة الثانية الدخول في الصلاة، نقول له صلاة باطلة لأنها شافعة. لو أنه نوى بالأولى فقط الدخول في الصلاة، الثانية لم ينوي شيئا، لم ينوي شيئا، قال صح دخوله بالأولى، صح دخوله في الصلاة بالأولى، وباقي التكبيرات ذكر لا تبطل، لا تبطل الصلاة، ذكر لا تبطل الايه؟ الصلاة. إذا كبر، هنا مسألة مهمة جدا، إذا كبر تكبيرات شفع ست تكبيرات، نقول لهم انتظر ماذا نويت في هذه التكبيرات؟ قال أنا نويت بالأولى الافتتاح والخمسة الأخرى لم ينوي شيئا، فما حكم صلاته؟ صحيحة، تقول لي صلاته صحيحة. ذكر في غير محله لا تبطل به الصلاة. وضحت؟ قال والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان. أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن ينبه على هذه المسألة، أن الوسوسة التي تحدث عند بعض الناس هذه من الشيطان، وهي تدل على خبل بالعقل أو الجهل في الدين، والله أعلم. هكذا رد أبو الوفاء بن عقيل من فقهاء، من كبار فقهاء الحنابلة، حينما سئل عن رجل يعني يدخل الصلاة يكبر تكبيرات، قال هذا هذه الوسوسة إما خبل في العقل، خبل يعني جنون، خبل في العقل يعني جنون، يعني عنده جنون، هذا غير مكلف، خلاص، أو جهل في الدين، جهل في الدين، لأنه لم يعلم، لو لم يعلم أن التكبير للإحرام تكبيرة واحدة فقط، والله أعلم. الآن ندخل في المسمى، هل ممكن توضح هذه المسألة يا شيخ؟ تنعقد بقليلة الافتتاح وما إليه إمام حرمين ويرد قليلة الركوع، لماذا الإشكال؟ نعم، هذه مسألة لما تكلم عن قضية كبر التكبيرة خلاص وأطلق، كبر تكبيرة واحدة وأطلق، الآن هو أدرك الإمام وهو راكع مثلا، فكبر تكبيرة واحدة الله أكبر، فنقول له ماذا نويت بهذه التكبيرة؟ قال لم أنوي شيئا، أطلقت، أنا كبرته بدون قيد، بدون أي تقييد. قيل هذه التكبيرة، قيل هذا تضعيف، يبقى هذا قول ضعيف أصلا، قيل أنها تنعقد صلاته، ونحمل هذه التكبيرة على تكبيرة الإحرام، لماذا تجعلها تكبيرة الإحرام؟ قال لقرينة الافتتاح، لأنها أتت في أول الصلاة، لأنها أتت في أول الصلاة، ومال إليه أي جنح إليه، لم يرجعه، لم يجعله راجحا، لا، مال إليه يعني كأنه قوى هذا القول، قال هذا قول يعني فيه وجاهة أنه قرين الاستدلال، ويرده يعني سنناقش هذا القول، حينما نناقشه نقول هذا القول ضعيف. لماذا ضعيف؟ قال لأن قرينة الافتتاح يقابلها قرينة أخرى. إذا عندي قرينتين، قرينة الافتتاح لأنها في أول الصلاة، وعندي قرينة أخرى أنه راكع، أن الإمام راكع، فهذه أيضا تكبيرة تحمل على الركوع لأن الإمام راكع. فأي القرينتين أخذت؟ لماذا تأخذ قرينة الافتتاح وتترك قرينة الركوع؟ هذا ضعيف، هذا قول ضعيف. انتقل بعد ذلك إلى بيان ركن آخر من أركان الصلاة. قال وقراءة، قال الشيخ أبو شجاع رحمه الله، وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. ممتاز. من أركان الصلاة، الشارح يقول من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، دليله قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة نفي، صح؟ وأول ما يتوجه النفي للحقيقة، أول ما يتوجه النفي حينما يأتي في الشرع، في الشرع لفظ لا النافي، أول ما يتوجه هذا النفي إلى الحقيقة، فنقول لا صلاة يعني لا حقيقة للصلاة. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال، كيف تقول لي لا حقيقة للصلاة والرجل أمامي واقف ويركع ويرفع ويسجد هو يصلي، كيف تقول لي لا حقيقة للصلاة؟ هو أتى بحقيقة الصلاة، فإذا لم يتوجه إلى الحقيقة، إذا لم يمكن أن نوجه النهي إلى النفي إلى الحقيقة، نجعله يتوجه إلى الصحة. يبقى بالترتيب هكذا، أول ما يتوجه النفي إلى الحقيقة، فإن لم يتوجه إلى الحقيقة يتوجه إلى الصحة، فإن لم يتوجه إلى الصحة يتوجه إلى الكمال. خلاص، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم بخلاف الحنابلة. قدم نصيحة على الحقيقة. أسف، بخلاف الحنفية، مذهب الحنفية. الثالث كمان. الثالث الكمال. يبقى هذا هو الترتيب. هذا إذا كان لا صلاة حقيقة. لا لا يمكن. الآن أنت تقول لي لا صلاة. طب هل هذه الصلاة حقيقتها موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. إذن النفي هنا لا يتوجه إلى الحقيقة. سننتقل إلى الصحة. فنقول لا صلاة يعني لا تصح الصلاة. هذا قاعد يقول إذا جاء في جملة نفية أو. أيوة في جملة نفية، نعم في جملة نفية. النفي أول ما يتوجه إلى الحقيقة، فإن لم يمكن فإلى الصحة، فإن لم يمكن فإلى الكمال. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه المسألة عند الشافعية، وهي من أفراد المذهب، من أفراد مذهب الشافعية، أنهم قالوا أن فاتحة الكتاب ملازمة للمصلي. فاتحة الكتاب ملازمة للمن؟ للمصلي. فالمصلي إذا كان إماما يقرأ الفاتحة، إذا كان مأموما يقرأ الفاتحة، إذا كان منفردا يقرأ الفاتحة، إذا كان رجلا يقرأ الفاتحة، إذا كانت امرأة تقرأ الفاتحة، إذا كان الكل، كل من يصلي يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. قال ما أفراد مذهب إيه؟ الشافعية، من الأفراد هذه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لا تجزئ صلاة، هنا واضح اللفظ واضح، لا تجزئ يعني لا تصح، لا تجزئ أي لا تصح، لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. جيد، هذا يتكلم عن الرجل، المرأة بخلاف ذلك لا. إذا ذكر في الحديث الرجل فالنساء شقائق الرجال، فإذا قال لا يجزئ صلاة لا يقرأ الرجل، لا يجزئ صلاة لا تقرأ فيها المرأة كذلك، لأن النساء شقائق الرجال. لماذا نحمل على الصحة للشيخ فوق حمل الحقيقة؟ صح، فوق الحديث الأول لم نحمله على الحقيقة، قلنا لم نستطع أن نحمله على الحقيقة، ولذلك حملناه على الصحة. لا صلاة يعني لا حقيقة للصلاة. أقول له لا، أنا أراه يصلي، كيف أنت تقول لي لا صلاة يعني لا حقيقة الصلاة؟ حقيقة الصلاة قد أتى بها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم افتتاحها التكبير واختتامها قال صلى الله عليه وسلم افتتاحها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى إذن هو صوت، يبقى إذن لم يحمل على الحقيقة، لم نستطع أن نحمله على الحقيقة، فلذلك انتقلنا إلى الصحة. قال لا تجزئ صلاة أي لا تجزئ يعني لا تصح. وهذا الحديث رواه الدارقطني وقال إسنادها صحيح، إسنادها صحيح، رواه الدارقطني في كتابه السنن، سنن الدارقطني. ورواها يعني روى هذه الرواية ابن حبان، طبعا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواها ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، صحيح ابن خزيمة أعلى من صحيح ابن حبان، شرطه في الصحيح أعلى من ابن حبان. وفي رواية، كل هذه روايات الحديث روايات مختلفة لحديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعلاها في الصحة حديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واضحة لا صلاة أي لا صلاة صحيحة. وفي رواية أم القرآن عوض عن غير أم القرآن، هي فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب لها عدة أسماء منها الفاتحة الشافية الكافية أم القرآن السبع المثاني، أسماء كثيرة. هنا قال أم القرآن أي فاتحة الكتاب عوض عن غيرها، وليس غيرها منها عوضا، يعني أم الكتاب تجزئ عن غيره. لو أن إنسانا صلى ولم يقرأ بأي سورة إلا الفاتحة فقط صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. أم القرآن عوض عن غيرها، ما معنى عوض؟ أي أنها تجزئ، تجزئ عن غيرها. إذا لم يصلي الإنسان إلا بفاتحة الكتاب فصلاته صحيحة، واضح؟ كل هذه أدلة على هذه المسألة، وهي ركنية قراءة فاتحة الكتاب. رواه الحاكم وقال إنها على شرط الشيخين، قال أن هذه الرواية على شرط الشيخين. وروى الشافعي بسنده في حديث المسيء صلاته أنه عليه الصلاة والسلام قال فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب. يقول روى الشافعي بسنده، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يروي أحاديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. أين نجد هذه الأحاديث؟ في كتبه، الأم، الرسالة، اختلاف الحديث، له عدة كتب الإمام الشافعي. ففي كتاب الأم يروي بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال في حديث المسيء صلاته، تعرفون حديث المسيء صلاته؟ معروف، الرجل الذي أتى وصلى ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك عدة مرات، ثم قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، لا أعرف، علمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب. حديث المسيء صلاته هو عمدة في بيان الأركان، عمدة في بيان الايه؟ أركان الصلاة. مثلا بدأت لأركان الصلاة أقول لك من أين عرفت أركان الصلاة؟ تقول لي أهم حديث أعرف به الأركان هو المسيء صلاة، خلاص. في هذه الرواية التي ذكرها الإمام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فكبر، أي تكبيرة هذه؟ الإحرام. بعدما تكبر تكبيرة الإحرام ركن، الله أكبر، ثم اقرأ بأم الكتاب، يبقى اقرأ بأم الكتاب هكذا دليل. قال وهذا ظاهر في دلالة الوجوب، ظاهر دلالته ظاهرة واضحة بينة أن هذا يدل على الوجوب. قال في أصل الروضة، ما معنى أصل الروضة؟ ما معنى أصل الروضة؟ لمن أصل الروضة؟ الرافعي، الرافع ليس له الروضة، الرافع له الشرح الكبير، ليس نووي، نووي نعم النووي، الإمام النووي رحمه الله تعالى لما أتى لتصنيف كتاب الروضة جعله شقين، جعل الروضة شقين نصفين، خلاص ليس نصفين يعني نصف أول ونصف ثاني، لا هو صنفه بهذه الطريقة، جعل جزءا مختصرا لكلام الإمام الرافعي الشرح الكبير العزيز، الإمام الرافعي له كتاب اسمه العزيز شرح الوجيز، الوجيز لمن؟ الغزالي، الوجيز للغزالي، أتى الإمام الرافعي وشرح هذا الكتاب الوجيز في كتاب سماه العزيز، والأصحاب قالوا لا عزيز هذا اسم الله لا نسمي الكتاب العزيز بل نسميه فتح العزيز، فقالوا فتح العزيز، عرفت؟ يبقى الإمام الرافعي قال العزيز شرح الوجيز، هو كتاب رائع مطبوع مهم لطالب العلم أن يطلع عليه. فلما صنف الرافعي هذا الكتاب النفيس اشتغل به العلماء وطلبة العلم، جاء الإمام النووي فنظر ووجد هذا الكتاب الرائع اللي هو إيه؟ العزيز شرح الوجيز، وسماه الأصحاب فتح الوجيز، صح؟ لماذا سماه الأصحاب فتح الوجيز؟ قالوا العزيز اسم من أسماء الله ولا نسمي به الكتب فسنسميه فتح العزيز. جاء الإمام النووي اختصر هذا الكتاب، الكتاب العزيز هذا كتاب كبير، جاء الإمام النووي اختصره في ثلث حجمه، ثلث، ومع اختصاره له زاد عليه مسائل، وهذا من براعة الإمام النووي رحمه الله تعالى. هو يختصر اللي هو يقول فيها اللي هي زيادات الروضة، يبقى إذا قال أصل الروضة هو المختصر الذي اختصره النووي من كلام الإمام الرافعي، وإذا قال زيادات الروضة فهي الزيادات التي زادها الإمام النووي على ما قاله الرافع. طب كيف نعرفها؟ قال سهل تعريفها، لأن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر ذلك في المقدمة، قال أقول لك في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم، وضحت؟ لما يقول لك أصل الروضة لمن أصل الروضة؟ للإمام النووي، هو الروضة، لكن أصل الروضة هو الكلام الذي اختصره الإمام النووي من كلام الإمام الرافعي، واضح؟ قال في أصل الروضة: وبسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف. قوله بلا خلاف أي في مذهب الشافعية بس، بلا خلاف عند الشافعية وليس بلا خلاف عند العلماء، العلماء مختلفون أصلا، العلماء مختلفون في البسملة، هل البسملة آية ولا ليست آية؟ في خلاف، وهل هي آية في الفاتحة فقط ولا آية من كل سورة؟ في خلاف، خلاف كبير. مذهب الشافعية أن البسملة آية من الفاتحة بلا خلاف في المذهب، جيد. وحجة ذلك يعني دليله، يذكر لك الدليل، أنه عليه الصلاة والسلام عد الفاتحة سبع آيات، جيد، النبي صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة سبع آيات عدها، وعد البسملة آية منها، خلاص. وهذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة سبع آيات، وعد البسملة آية من الفاتحة، أي من الإيه؟ من الفاتحة، جميل. وعزاه الإمام، عزاه يعني نسبه، نسب هذا الحديث الإمام، يقصد به من؟ إمام الحرمين، أحسنت، جيد، مراجعة هذه المعلومات تثبت في ذهنك، الإمام يعني الإمام إمام الحرمين، كل المذاهب إذا ذكر فيها الإمام فهو إمام المذهب إلا مذهب الشافعية، فإذا ذكر الإمام في الفقه فهو من؟ إمام الحرمين. طب كيف نعرف الإمام الشافعي؟ ينص يقول لك الإمام الشافعي، لكن في مذهب الحنفية مثلا يقول لك الإمام، من هو الإمام؟ أبو حنيفة. مذهب الإمام أحمد إذا قيل لك الإمام، الإمام من؟ الإمام أحمد. مذهب الإمام مالك، إذا قيل لك الإمام من؟ الإمام مالك. إلا مذهب الشافعية، إذا قال لك الإمام، وهذا من مصطلحات المذهب. عزاه الإمام هو إمام الحرمين، والغزالي تلميذه، الغزالي تلميذ إمام الحرمين. عزاه الإمام والغزالي إلى البخاري، قالوا أن هذا الحديث موجود في البخاري، قالوا أن هذا الحديث ما هو يقصد ماذا؟ يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة 7 آيات وعد البسملة آية منها، قالوا أن هذا الحديث موجود في صحيح البخاري وليس ذلك في صحيحه. هذا الكلام ليس في الصحيح. نعم ذكره الإمام البخاري في تاريخه. الإمام البخاري له كتاب اسمه التاريخ الكبير، يتكلم فيه عن الرواة، خلاص يتكلم فيه عن الرواة وعن تواريخ الرواة وعن توثيق الرواة وعن تعديلهم وتجريحهم في كتاب التاريخ البخاري. وهو رحمه الله تعالى لم يشترط في التاريخ هذا الصحة، لم يشترط، لم يقول أنا كل حديث آتي به في هذا الكتاب هو صحيح، لا، إنما اشترط الصحة في الأحاديث المسندة فقط الموجودة في صحيح البخاري، حديث المسندة دون غيره. يبقى إذن ليس هذا الحديث في صحيح البخاري، نعم هو موجود في تاريخ البخاري، تاريخ الكبير للإمام البخاري. دليل آخر، وروى أبو هريرة رضي الله عنه، دليل على ماذا؟ هو يتكلم عن ماذا الآن؟ البسمالة. البسمالة، انتبه حتى لا يهرب منك، الآن هو يتكلم عن البسمالة، لاحظ أنه يستطرد معك في أمور هي مهمة بالنسبة لك. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد، الحمد اسم من أسماء سورة الفاتحة، اسمها سورة الحمد، اسمها سورة الحمد من أسمائها، إذا قرأتم الحمد أي قرأتم بفاتحة الكتاب، فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن. إنها الضمير يعود إلى السورة أي سورة الفاتحة، أم القرآن وأم الكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أو قال هي إحدى آياتها. هذا حديث رواه أبو هريرة، رواه الدارقطني في السنن، وقال رجاله كلهم ثقات. إذا قال صاحبه، إذا قال المحدث رجاله ثقات، ليس معنى هذا أن الحديث صحيح، مش معنى أن الحديث صحيح، لأن صحة الحديث وتضعيفه ليست متوقفة على ثقة الرواة فقط، إنما هناك شروط خمسة: أن يكون متصل السند، ها، عدل، الرواة كلهم عدول عن مثلهم إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، لابد أن يشترط الشروط الخمسة هذه. أما كونه يقول لك كلهم ثقات، هذا فقط شرط من شروط الصحيح، واضح؟ رواه الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه. وعن أم سلمة دليل آخر، كل هذا لاحظ أنه يستطرد معك، ولذلك من المهم بمكان أن تهتم بكتاب كفاية الأخيار، لأنه كتاب يجمع لك أحاديث الأحكام، وأنت تقرأ الكتاب يمكن أن تحفظ كتابا في أحاديث الأحكام من الأدلة التي يذكرها لك، هو يذكر لك الأدلة. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عد البسملة آية من الفاتحة، عدها آية، رواه ابن خزيمة في صحيحه، ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه. وإن كان هذا فيه ضعف بينه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبيب. وقال أبو نصر المؤدب، أبو نصر المؤدب هذا طبقة متقدمة، أبو نصر المؤدب هذا من الطبقات المتقدمة في المذهب، وهو أحد شيوخ القفال الشاشي رحمه الله. قال أبو نصر المؤدب: اتفق قراء الكوفة من المؤذن، يا شيخ المؤذن، نصر المؤذن عندكم، المؤذن عند المؤدب اسمه يقول حاج أبو نصر المؤذن بخاري، ها، المعروف بالحازمي. بالحازمي مؤذن. المؤذن. أنا عندي المؤذن. ما مؤذن أنا. لا لا. يرجع إلى ترجمتي. يرجع إلى ترجمتي هل هو المؤذن لكونه اشتهر بالأذان أو أنه هو المؤدب لكونه كان منشغلا بالتأديب؟ لأن المؤدب هذه يعني عمل كانوا يقومون به، كانوا يقدمون به الأمراء وغير ذلك، فيرجع إلى ترجمته. ترجمة أبو نصر المؤدب هل هو المؤدب أو المؤذن؟ يرجع إلى ترجمته. قال أبو نصر المؤدب أو المؤذن، سنراجعها. اتفق قراء الكوفة، عندنا قراء القرآن تفرقوا في الأمصار، قال قراء الكوفة، الكوفة تعرفون الكوفة هي مدينة في العراق، اتفق قراء الكوفة وفقهاء المدينة على أنها آية منها، على أن البسملة آية من الفاتحة. يمكن أن ترجعوا إلى ترجمته أو نص المؤدب، تعرفون كنت تراجم الشافعية، طبقات الكبرى للشافعية أو غيرها من الكتب، أو تهذيب الأسماء اللغات الإمام النووي. يبقى إذن أبو نصر المؤدب يقول اتفق قراء الكوفة، وفي خلاف بين الفقهاء أو بين القراء أصلا في عد البسملة آية من الفاتحة. قال فإن قلت، قوله فإن قلت هذا اعتراض، اعتراض يعني كأن الشيخ رحمه الله تعالى يأتي لنا باعتراض يقوله من لم يعد البسملة آية من الفاتحة. خلاص. قال فإن قلت ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير. هذا حكاية فعل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح، يبدأ الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. طب أين البسملة؟ هذا وجه الاعتراض. يقوله الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله، يعني يبدأ يقول الحمد لله. ما وجه اعتراضكم على هذا الحديث؟ هذا حديث صحيح مسلم. قال فالجواب، الجواب الذي أجاب به فقهاء الشافعي عن مثل هذا الحديث، أن المراد قراءة السورة، والقراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بالسورة التي تسمى الحمد لله رب العالمين. والقراءة بالسورة تشمل البسملة. شاوجته خطيب البغدادي تاريخ بغداد هو كتب فيه محمد. أيوة. أبو نصر المؤذن البخاري. المؤذن. في تاريخ بغداد جيد، نعتمد عليه، يبقى هو المؤذن. تقدمتني يا شيخ تكتب جيد جيد. حتى لا نفتئت، يعني هو لما يقول لك أبو نصر المؤذن أو المؤذن، إذا كنا لا نعرف نتوقف، نقول الله ننتظر نبحث هل هو مؤذن أو مؤذن، لا نقول هذا مؤذن هذا مؤذن باختيارنا. طيب الجواب أن المراد قراءة السورة الملقبة بالحمد لله رب العالمين. يبقى هذا الاعتراض الذي وجه إلى الشافعية ليس اعتراضا ساريا، ليس اعتراضا قويا. لماذا؟ لأنه قال لك أن المراد بهذا الحديث وأمثاله المراد به السورة. واضح؟ فإن قيل أيضا اعتراض، فإن قيل هذا خلاف الظاهر، أنتم تقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يفتتح القراءة يعني يقرأ. الظاهر أن بداية قراءته كانت الحمد لله رب العالمين، هذا بداية القراءة، يبقى الظاهر هكذا. أنتم تقولون أن المقصود هو قراءة السورة، هذا خلاف الظاهر. الظاهر أنه يقرأ الحمد لله رب العالمين. فالجواب تعيين ذلك. ما معنى تعيين ذلك؟ الأصوليون يقولون نحن إذا جاءت عندنا مجموعة أحاديث ظاهرها التعارض. هذا الحديث يقول أن البسملة آية من الفاتحة، وهذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالحمد لله. فلا بد أولا أن نجمع بين الأحاديث، فقال هنا سنحمل الحمد لله على السورة حتى نجمع بين الأدلة، حتى نجمع بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، خلاص. يبقى إذن فقهاء الشافعية يرون أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأن البسملة آية منها. أنا مرضي بقراءات الملقب بها الحمد لله رب العالمين، الملقب يعني المسمى، يعني هم يسمونها أحيانا في دنيا البسملة سورة الحمد، يعني نعم سورة الحمد. والجمع واجب عندما أمكن، والجمع واجب كلما أمكن، هذا كلام الأصوليون. الأصوليون يرون أن الجمع يلجأ إليه أول شيء تبدأ تبحث عنه أن تجمع بين الأدلة، ثم التاريخ ثم النسخ. جيد، ثم التاريخ ثم النسخ. التاريخ هو النسخ، يعني سبب نسيته للضعف. عندك ثلاث طبقات، ثلاث درجات، الجمع، فإن لم يمكن الجمع ننظر، إذا علمنا التاريخ نسخ، إذا لم نعلم التاريخ الترجيح. فإذا هل ثبوت الفاتحة البسملة قرآنا بالقطع أم بالظن؟ عرفنا أن مذهب الشافعية، وهو من أفراد المذهب، خلاص، أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأن البسملة آية من الفاتحة. البسملة آية. طيب هل هذه البسملة، مسألة بقى جديدة هي، هل هذه البسملة التي في الفاتحة ثبتت أنها قرآن بالقطع؟ ما معنى بالقطع؟ يعني باليقين، بالقطع يعني باليقين، ليس بالنص، بالقطع يعني باليقين 100%. ولا ثبتت البسملة أنها قرآن بالظن؟ ما معنى هذه المسألة؟ تعلمون أن القرآن الكريم نقل إلينا تواترا، صح ولا لا؟ نقول إلينا بالتواتر. طيب هل هذه البسملة نقلت إلينا بالتواتر؟ لو كانت بالتواتر لما اختلف فيها العلماء كبقية القرآن، صح ولا لا؟ يبقى قالوا هل هذه البسملة ثبتت قرآنا بالتواتر كبقية القرآن، ولا ثبتت بالظن بحديث أحد؟ الظن هو أحاديث الأحاد، تعرفون أحاديث الأحاد اللي هي على ثلاثة أقسام، لمن درس المصطلح أحاديث الأحاد هي على ثلاثة أقسام، المشهور والعزيز والغريب. الأشاعرة لا يأخذون بالعقيدة، لا يأخذون بالعقيدة، صح، لكن ليس كل الأشاعرة، بينهم اضطراب كبير. في بعض الأشاعرة يرون أن الأحاديث الأحاد يستدل بها في الإيه؟ في العقائد. بعضهم هذا المشاع، هو في الحقيقة بالأحرى تقول هو مذهب المعتزلة، هذا بالأحرى. أحد أول ترتيب، مشهور، مشهور وعزيز وغريب. لاحظ أن العلوم تتلاقى، نحن الآن لما نتكلم في الفقه تجد أن الفقه يجمع لك العلوم، ويتكلم الآن يقول لك ثبتت بالقطع ولا ثبتت بالظن، هذا في الأصول، وجزء منه موجود في مصطلح الحديث كذلك. طيب مسألة، هل ثبوت البسملة قرآنا بالقطع أم بالظن؟ أنتم تقولون أن البسملة آية من الفاتحة، ثبتت عندكم بالقطع ولا ثبتت بالظن؟ قال في شرح المهذب، شرح المهذب لمن؟ المهذب لمن أول؟ عندنا كتابان من الكتب المعتمدة، من المتون المعتمدة في المذهب، عندنا المتون المعتمدة خمسة، كتابان من المتون المعتمدة لأبي إسحاق الشيرازي، للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، واحد المهذب، اثنين التنبيه. المهذب للشيرازي، وأيضا له كتاب آخر يسمى التنبيه، شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله تعالى، اللي هو المجموع. الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح المهذب في كتاب اسمه المجموع، وصل فيه إلى أثناء الربا ثم توفي رحمه الله، هذا لم يكمله. للشيرازي أو النووي؟ المهذب، نعم، المهذب للشيرازي، شرح المهذب للنووي، هو نووي يعني. يبقى شرح المهذب للنووي، ما اسم الكتاب؟ المجموع، المتن للشيرازي اللي هو المهذب. الإمام النووي رحمه الله تعالى لما شرح الكتاب لم يكمله، إنما وصل إلى أثناء المصراء في الربا وتوفي رحمه الله. قال في شرح المهذب: الأصح أن ثبوتها بالظن. الأصح في المذهب، طبعا هذا الأصح مصطلح يفيد أن هذا الكلام كلام من؟ كلام الإمام الشافعي ولا كلام الأصحاب؟ كلام الأصحاب، هذا كلام الأصحاب. الأصح أن ثبوتها بالظن، ثبوت الفاتحة آية من ثبوت البسملة آية من الفاتحة بالإيه؟ بالظن، يعني بحديث الأحاد. ويفيد الاختلاف، ويفيد الاختلاف طبعا، ويفيد الاختلاف بلا شك، حتى يكفي فيها أخبار الأحاد لا بالقطع، يعني لم تثبت الفاتحة البسملة بالقطع. واضح؟ ممتاز. ولهذا لما يقول لك ولهذا، يعني يبين لك النتيجة، نتيجة ذلك، أثر ذلك، ولهذا لا يكفر نافيها بإجماع المسلمين. نافيها يعني الذي ينفي أن البسملة آية من الفاتحة. هل تقول أنه كافر؟ لا، لكن لو أن إنسان قال لك عن آية من القرآن الكريم مثلا الحمد لله رب العالمين، قال لك هذا ليست آية، كفر. إنكار آية من القرآن الكريم ها كفر، ليس كفر، كفر صح. طبعا بعد يعني هذا الكفر الواضح البين لا يقال فيه بقى المسائل الأخرى التي نقول لابد فيها من إقامة الحجة، لا، هذا واضح مقطوع به معلوم من الدين بالضرورة. حتى يكفي فيها أخبار الأحاد. الظن، الظن يكتفى فيه بأخبار الأحاد، لأن أخبار الأحاد لا تفيد اليقين. كما أقول لك أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في صحيح البخاري وهو في صحيح مسلم، هل يفيد اليقين؟ لا، لا يفيد اليقين. لا، الأحاد لا يفيد اليقين، المتواتر فقط. الذي يفيد اليقين هو المتواتر فقط، حتى يكفي فيها أخبار الأحاد في هذه البسملة. يكفي في إثباتها، يكفي فيها أي يكفي في إثباتها آية من الفاتحة. واضح؟ يبقى إذن ولهذا لا يكفر نافيها بإجماع المسلمين. قال ابن الرفعة، طبعا ابن الرفعة هذا تلميذ الإمام النووي رحمه الله تعالى، حكى العمراني، العمراني هذا أبو الحسين، هذا أحد علماء فقهاء الشافعي الكبار، له كتاب اسمه البيان. حكى العمراني أن صاحب الفروع قال بتكفير جاحدها، قال بتكفير جاحدها الذي يجحد البسملة هو كافر، وتفسيق تاركها الذي يتركها، يعني هو لا يجحدها. طبعا صاحب الفروع يقول ماذا؟ صاحب الفروع يقول عندي من يجحد البسملة، يجحدها يعني يقول ليست آية من كتاب الله، يمكن، قال هذا كافر. الذي يترك البسملة يعني لا يقرأ البسملة في فاتحة الكتاب، يتركها بس، هذا فاسق. ليس المسألة في خلاف هل هي من البسملة أم لا؟ نعم، من القرآن، من القرآن أو لا، من القرآن أو لا. ولذلك هذا لاحظ أنه قول واحد من العلماء، يعني هذا لما حكاه ابن الرفعة حكاه عن العمراني، نقله عن العمراني، والعمراني حكاه عن صاحب الفروع. يبقى إذن قول واحد من العلماء يقول هذا، لكن الأكثر وحكي فيه الإجماع أنه لا يكفر. خلاص، واضح. حكى العمراني أن صاحب الفروع قال بتكفير جاحدها وتفسيق تاركها، والله أعلم. قلت من القائل؟ تقي الدين الحصري. قد حكى الماوردي والمحاملي وإمام الحرمين وجهين في البسملة، ويتكلم عن هذه المسألة أخرى. يبقى عندي الماوردي اللي هو القاضي، والمحاملي وإمام الحرمين، كل هؤلاء حكوا وجهين في المسألة، في مسألة البسملة، هل هي في الفاتحة قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن، كسبيل القطع على سبيل اليقين، أم على سبيل الحكم، يعني على سبيل الظن، الحكم يعني الظن، خلاص. ومعنى الحكم أن الصلاة لا تصح إلا بها في أول الفاتحة، الصلاة لا تصح، لاحظ هذا مذهب الشافعية، هو في مذهب الشافعية يقولون أن إنسانا يصلي وقرأ الفاتحة ولم يقرأ البسملة صلاته لا تصح، صلاته لا تصح، صلاته لا تصح إذا لم يقرأ البسملة، صلاته لا تصح إلا، لا تصح الصلاة إلا بها. قال الموردي قال جمهور أصحابنا هي آية حكما لا قطعا، حكما يعني ظن، ظن أنها آية لأنها ثبتت بدليل بأحاديث الأحاد، فعلى قول الجمهور يقبل في إثباتها خبر الواحد، خبر الأحاد، لأنها ثبتت بدرجة الظن كسائر الأحكام، سائر الأحكام طبعا ليست كل الأحكام ثبتت بطريقة الظن، إنما يقول أن غالب الأحكام، غالب الأحكام ثبتت بطريقة، سائر الأحكام مقصود به غالبية الأحكام الأكثر من الأحكام. وعلى الآخر يعني على القول الآخر الذي يقول أنها ثبتت قرآنا بطريق القطع كسائر القرآن لا يقبل، لا يقبل إيه؟ لا يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القرآن، القرآن كله لا يقبل بخبر الواحد، القرآن متواتر. فقالوا الذين قالوا أن القرآن أن البسملة ثبتت بطريق القطع قالوا لا يقبل فيها خبر الواحد إنما هي ثبت بطريق القطع. طب أين القطع؟ قالوا القطع وجدناه في المصاحف، وجدناه كل المصاحف القديمة التي كانت في عهد الصحابة وجدنا فيها بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة، قالوا هذا هو القطع، خلاص. ولكن هذا ليس المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب أنها ثبتت بطريق الإيه؟ بطريق الظن، وإنما ثبتت بالنقل المتواتر عن الصحابة، النقل المتواتر يقين، المتواتر يقين عن الصحابة رضي الله عنهم في إثباتها في المصحف، ثبتت في المصاحف بأنها مكتوبة في المصاحف في كل فأول كل سطر، هذا تواتر، هذا نوع من أنواع الإيه؟ التواتر يفيد اليقين. ثبتت أفعال يكون البسملة، البسملة ثبتت البسملة بالنقل المتواتر، أي أنها نقلت تواترا. ما معنى تواترا؟ طرق كثيرة يمنع العادة تواطؤهم على الكذب عن الصحابة في إثباتها أنهم كتبوها، كتبوا البسملة في المصحف، وكانوا يتحاشون أن يكتبوا في المصحف غير القرآن، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا لا يكتبون في المصاحف شيئا آخر غير القرآن، يكتبوا القرآن فقط، فكونهم كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم دل ذلك على أن البسملة من القرآن قطعا ولا ظنا، قطعا على هذا القول. لكن الصحيح في المذهب والأصح في المذهب أنها ثبتت قرآنا ظنا ولا قطعا؟ ظن، ظن. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى قال واعلم أن القادر على قراءة الفاتحة يتعين عليه قراءته. ما معنى يتعين؟ فرض عين، وجوب عيني، ركن على كل أحد، خلاص. قراءة الفاتحة وفيها البسملة في حال القيام، لما يقرأ الفاتحة يقرأها وهو قائم، لا يقرأ الفاتحة وهو راكع، لا يقرأها وهو قائم إن استطاع في حال القيام. وما يقوم مقامه، الضمير يعود إلى ماذا؟ الفاتحة، لا، مقامه، الهاء هذه الضمير يعود إلى ماذا؟ أحسنت، ما هو الذي يقوم مقام القيام؟ جلوس، صح، أحسنت. تقول لي الجلوس لمن لا يستطيع القيام، صح؟ رجل لا يستطيع القيام، هل القيام ركن في حقه؟ لا، انتقل إلى ماذا؟ إلى الجلوس. صل قائما فإن لم حديث عمران بن حصين، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، صح؟ يبقى كل هذا يقوم مقام القيام. خلاص، يبقى يقرأ فاتحة الكتاب في حال القيام لمن استطاع القيام، وما يقوم مقامه لمن لا يستطيع القيام، ولا يقوم غيرها أي غير الفاتحة مقامها أي مقام الفاتحة. يبقى ليس عندي في القرآن شيء ينوب عن الفاتحة، صح؟ كما في الحديث فاتحة الكتاب أم القرآن عوض عن غيرها، وليس غيرها عوض عنها، صح؟ من لا يحسن القراءة الفاتحة سيقول، هو سيقول لك، الآن هو يؤسس لك المسألة. فبداية المسألة، عنوان المسألة يقول لك هو ابتداء قراءة الفاتحة، ثم بعد ذلك يقول لك من لا يستطيع قراءة الفاتحة ماذا سيفعل، سيذكر لك. خلاص، قال ولا يقوم غيرها مقامها لما مر من الأدلة. خلاص، معنا الأدلة كثيرة جدا في وجوب قراءة الفاتحة. ولا يجوز ترجمتها، لا يجوز ترجمة القرآن لفظا، انتبه لهذه المسألة، بالاتفاق لا يجوز ترجمة القرآن لفظا بالاتفاق، إنما الجائز وأجمع عليه المتأخرون هو جواز ترجمة معاني القرآن. معاني، يبقى لما تأتي تقول لك إيه، يكتب على الغلاف الخارج ترجمة القرآن، تقول هذا خطأ، لا يوجد ترجمة للقرآن، لا يجوز ترجمة القرآن، لابد أن تقول ترجمة معاني القرآن، إلى اللغة الشيشانية، إلى اللغة الروسية. أما يقول لك ترجمة القرآن خطأ بأي لغة كانت، المهم أنه لابد أن ينبه أن الترجمة هي على المعاني وليست على الألفاظ، واضح؟ هذا بالإجماع لا يجوز ترجمة لأن يفوت الإعجاز. نعم، أحسنت، لأن يفوت الإعجاز، لأن الإعجاز في لفظ القرآن ومعناه، لأن يفوت الإعجاز. ولا يجوز ترجمتها للعاجز. سبحان الله يا شيخ، هذا رجل توه أسلم الآن ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، أترجمها له؟ يقول له نعم، أنت حينما ستترجمها ستترجم اللفظ ولا تترجم المعنى؟ ها؟ لا، معنى. ثم تقول ما يريد. نعم، تقول ما يريد هذا المعنى للإعجاز. خلاص، يبقى يقول لك ولا يجوز ترجمته للعاجز الذي يعجز عن قراءة الفاتحة، لا يجوز لك أن تترجم معانيها له، لا يجوز للإعجاز، لأن إعجاز القرآن مركب من اللفظ والمعنى الاثنين. طيب، ويستوي في تعيينها، في تعيينها، ما معنى تعيينها؟ أي وجوبها العيني. يستوي في ذلك الإمام، يبقى الإمام يقرأ الفاتحة ركن، والمأموم، المأموم يقرأ الفاتحة ركن في كل صلاة في كل ركعة، والمنفرد ركن في كل صلاة في كل ركعة، في السرية، الصلاة السرية كالظهر والعصر، وكذا في الجهرية، وهذه من أفراد المذهب. يبقى مذهب الشافعية استقل عن بقية المذاهب، طبعا نتكلم عن المعتمد في المذاهب، ليس هناك روايات عن الإمام أحمد، خلاص، لكن الرواية المعتمدة عند الإمام أحمد أنه لا يقرأها في كل صلاة، أنه يقرأها فقط في الصلاة السرية ولا يقرأها في الجهرية المأموم. خلاص، وفي قول لا تجب على المأموم في الجهرية. قويل، تصغير جيد، ما في مشكلة، قويل تصغير قول، لا تجب على المأموم في الجهرية. يبقى إذا كانت الصلاة جهرية لا يجب أن يقرأ المأموم فاتحة الكتاب، لكن هذا ليس المذهب، هذا ضعيف، هذا قول ضعيف في المذهب. المعتمد في المذهب أن الإمام والمأموم يقرؤون، وهذا رجع المسلمين. نعم، فطبعا التضريح المتأخرين جيد أن نذكره، لكن ليس على سبيل التعلم، على سبيل فقط التفقه وكذا. وفي قول لا تجب على المأموم في الجهرية بشرط أن يكون طبعا كون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرجح هذه المسألة يبين لنا عدة مسائل أن دليلها قوي. دليل مذهب الشافعية في المسألة قوي جدا. واحد. اثنين، أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة مذهب الحنابلة وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية كمان. الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى هذا المذهب، خالفه. فهذا يبين لك قوة مذهب الشافعية في هذه المسألة. وفي قول لا تجب على المأموم في الجهرية بشرط أن يكون يسمع القراءة. يبقى هنا الشافعية في هذا القول اشترطوا شرط. المذهب المعتمد أن الإمام يقرأ والمأموم يقرأ. في قول آخر أن المأموم في أثناء الصلاة إذا كانت الصلاة جهرية وهو يسمع، أو شرط أن يسمع. أما إذا كان لا يسمع يبقى استوت الجهرية مع السرية، يبقى يقرأ ولا لا يقرأ؟ يقرأ. إذا لا يسمع يقرأ. الاستماع قد فات يعني. الاستماع قد فات، نعم. بشرط أن يكون يسمع القراءة. فلو كان أصم يعني لا يسمع، أو بعيدا لا يسمع القراءة، لزمه على الراجح. لزمه على الإيه؟ على الراجح. قال وتجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها. الفاتحة لا تسمى فاتحة إلا إذا قرأها على الوجه الذي أنزلت به. هناك تشديدات، حرف مشدد، هناك حروف ذكرت في الفاتحة في الآيات، لا بد أن يقرأ كل الحروف، ما يسقط حرف، ولا بد أن يقرأ الحرف المشدد كما هو، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين. فلما أقول لك ولا الضالين، هذه اللام المشددة عبارة عن لامين، لام ساكنة يعقبها لام متحركة، لا بد أن يقرأ هذا. فلو أسقط حرفا، يعني هناك حرف من الحروف أسقطه، مثلا قال هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أو أسقط حروف، أين لفظ الجلالة؟ لم تقرأه. أسقط الحرف. فلو أسقط حرفا من الفاتحة لم يقرأ بالفاتحة. أو خفف مشددا، يعني الحرف المذكور في السورة مشدد، مثلا ولا الضالين، لا مشددة، هو قال هكذا ولا الضالين ولا الضالين، يبقى إذن لم يقرأ مثلا. إياك نعبد، إياك بدون تشديد، يعني اسم الشمس وهكذا. خلاص بطلت صلاته، بطلت صلاته. إياك إذا لم يقلها بالتشديد غير المعنى تماما، وإذا غير المعنى خلاص ضاع لحن جلي يبطل الصلاة. أو أبدل حرفا بحرف، أبدل حرف الراء بالغين مثلا، أو الرحمن مثلا، وهو يستطيع النطق فصلاته باطلة، سواء في ذلك الضاد وغيره، سواء في ذلك الضاد وغيره. حرف الضاد هو أصعب الحروف على الإطلاق، ولذلك اللغة العربية تسمى لغة الضاد، لأنها حرف فيه استطالة وفيه شروط قوية لا يوجد في غير العربية. فبعض الناس يقرؤون الضاد دال لكنها مفخمة، يقول ولا الدالين، هو بيقول شو ولا الدالين هكذا بالدال، يقول ولا ولا الضالين، يقرأها قريبة من الايه، من الدال. هي لها طريقة في النطق يصعب على حتى على المعاصرين، يصعب عليهم أن يقرأوا، بعضهم ينقلها إلى الظاء، هي ليست مثل الظاء، فهي صوابها أن يقرأها باستطالة من حافة. قرأنا هذا في دروس التجويد، في دروس التجويد ذكرنا هذا، أنه لا بد أن يقرأها باستطالة من من من من الجهة اليسرى أو من الجهة اليمنى، يقول هكذا ولولين، يصعب على الناس أن يقرأوا هذا، لم تصح قراءته ولا صلته. يبقى إذا أبدل حرفا بحرف، إذا ترك تشديدا، إذا ترك حرفا، صلاته تبطل، لم تصح صلاته، لم تصح قراءته ولا صلاته. ولو لحن لحنا، اللحن هو التغيير، غير المعنى، لحن لحنا يغير المعنى، غير في المعنى، كتغيير في التشكيل شكلا، صراط الذين أنعمت، فبدل ما يقول أنعمت قال أنعمت، بطلت صراط لحن جري، أنعمت لحن جري. ولو لحن لحنا يغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها فقال أنعمت، أو كسر كاف إياك فقال إياك، لم يجزئه. ما معنى لم يجزئه؟ لم تصح، يعود يعني لابد، لم تصح قراءته، يعود يستدرك، وتبطل صلاته إن تعمد، إن تعمد ذلك. إذا لم يتعمد يكرر يعيد، أما إذا تعمد أن يغير، إذا تعمد أن يقرأ بهذه الصورة صلاته باطلة. وتجب إعادة القرآن، وتجب إعادة القرآن إن لم يتعمد، يبقى لابد أن يعيد الإيه؟ القراءة. ويجب ترتيب قراءتها، يبقى لابد أن يقرأ الفاتحة بنظمها بترتيبها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر السورة، لا يقرأها معكوسا فيقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم مالك يوم الدين، لا، تبطل صلاته على طول. ويجب ترتيب قراءتها، فلو قدم مؤخرا يعني قدم آية مؤخرة، ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الحمد لله رب العالمين، يبقى قدم هذه على هذه صلاته تبطل. إن تعمد بطلت قراءته وعليه استئنافها، استئنافها يعني إعادتها، وإنسها لم يعتد بالمؤخر ويبني على المرتب. يبقى إذا هو تعمد يبقى قراءة باطلة، إذا تعمد أن يقرأ بالأخير بالآية الأخيرة ثم يقرأ بالآية الأولى متعمدا صلاته صحيحة باطلة. طيب إن لم يكن متعمدا وإنما ساهيا، ساهي، إذا كان ساهيا نقول لم يعتد بالمؤخر، يعني المؤخر هذا كأنه لم يقرأه. فمثلا رجل سهى ودخل الصلاة والإمام يقرأ، الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فبدأ هو قال إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، نقول له هذه الآية التي قرأتها أول إياك نعبد وإياك نستعين كأنك لم تقرأها، كأنك لم، وابدأ السورة من أولها. ويجب ترتيب قراءته لم يعتد بالمؤخر ويبني على المرتب، يعني على ترتيب السورة، الآية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا، إلا أن يطول فيستأنف القراءة. يعني يطول يعني طال الفصل، كأنه قرأ مثلا إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين، طال الفصل بقى، صار فصلا طويلا، سكت سكوتا طويلا في أثناء صلاة، سرح، أصابه ذهول، يقول الآن أنا سأكمل، نقول له لا تكمل، استأنف القراءة، أعد القراءة من الأول، لأنه ربما يشكل على غيرك أن هذه هو نظم الآية، نظم السورة. إلا أن يطول يعني يطول الفصل في أثناء القراءة فيستأنف القراءة من أولها، يستأنف يعني يعيد القراءة من أول السورة. جميل. قال وتجب الموالاة بين كلمات الفاتحة، الموالاة التتابع، التتابع بسرعة خلاص، مع عدم وجود فصل طويل خلاص، موالاة كل مسألة في الفقه بحسبها. فلما نتكلم عن الموالاة في الوضوء مثلا نقول ألا يغسل عضوا أو أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، والمقصود بالموالاة عموما هو الإيه؟ التتابع وعدم الذهول. وتجب الموالاة بين كلمات الفاتحة، فإن أخل بالموالاة، أخل يعني لم يأتي بها، مضرة، مضرة يعني فيه تفصيل، كلمة مضر يعني فيه تفصيل، إن سكت وطالت مدة السكوت، إذا هو سكت وطالت المدة خلاص فيش موالاة الآن، قال الحمد لله رب العالمين سكت سكوتا طويلا وطال السكوت، نقول له أعد القراءة من أول. إن سكت وطالت مدة السكوت بأن أشعر بقطع القراءة أو إعراضه عنها بطلت قراءته ولزمه استئنافها، يبقى هذا إذا طال الإيه؟ السكوت. فإن قصرت مدة السكوت عدم الكلام صارت قصيرة لم يؤثر، فلو قصد مع السكوت اليسير قطع القراءة بطلت قراءته على الصحيح الذي قطع به الجمهور. ما هذه المسألة؟ السكوت القصير، قال الحمد لله رب العالمين وسكت سكوتا أراد به أن يقطع القراءة، أراد به أن يقطع حتى ولو كان قصيرا، نقول له في هذه الحالة يجب عليك أن تستأنف الفاتحة من أول، تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الفاتحة من أول. واضح؟ هذا الذي قطع به الجمهور، الجمهور يقصد به جمهور الأصحاب في المذهب وليس خارج المذهب. قال ولو تخللها ذكر، تخللها يعني في أثناء قراءته للفاتحة قرأ ذكرا، يعني هو يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلاص، قرأ ذكرا كالتسبيح مثلا سبحان الله أو الحمد لله، تخللها ذكرا. ولو تخللها ذكر أو قراءة آية أخرى أو إجابة مؤذن أو فتح على غير الإمام، يعني غلط شخص في القراءة فرد عليه وكذا لو حمد لعطاسه بطلت قراءته، بطلت إيه؟ يبقى في كل هذه الأحوال تبطل القراءة، لابد أن يعيد القراءة مرة ثانية من البداية. يبقى إذا تخلل ذكر أو قراءة أو حمد أو تشميد أو غير ذلك، وإن كان ما تخلل مندوبا في صلاته كتأمينه لقراءة إمامه، لاحظ الفرق. الآن أنا أقرأ الفاتحة ولكن في أثناء قراءتي للفاتحة قال الإمام ولا الضالين، مأمور، ماذا أقول؟ قلت آمين. وأنا أقرأ الفاتحة قلت آمين. طيب في هذه الحالة أتيت بكلمة آمين في وسط القراءة، في وسط قراءتي للفاتحة، ماذا أفعل؟ قال لك لا شيء عليك، لا شيء عليك، أو قال هكذا. وإن كان ما تخلل مندوبا، يعني ما قرأه في أثناء قراءته للفاتحة أمر مندوب، أمر مستحب، كقوله آمين، كتأمينه لقراءة الإمام إمامه، وفتحه عليه، فتحه على الإمام. ما معنى الفتح على الإمام؟ الفتح على الإمام هو تذكيره بالآية. الإمام يقرأ مثلا سورة الرحمن قال الرحمن ثم سكت، الرحمن سكت، الرحمن، هذا اسمه استطعام الإمام. استطعام يعني كأنه يطلب الإيه؟ يطلب الطعمة، يطلب الطعام، يطلب أن تذكره بالآية. فأنت تقول له علم القرآن، قولك علم القرآن اسمه استفتاح على الإمام، اسمه فتح على الإمام. فتح يعني تذكير بالإيه؟ بالآية خلاص. كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه وسؤاله الرحمة، الإمام يقرأ آية رحمة قال إن المتقين في جنات ونهر، أنت تقول اللهم اجعلني منهم صح؟ نعم صح، هذا مطلوب، في تقف تقول اللهم اجعلنا منهم، أولئك سيرحمهم الله، رحمة آية رحمة، تقول اللهم اجعلني من، اللهم ارحمني صح؟ واسأل الله من فضله. المأموم يقول، المأموم يبدأ لما يقرأ الإمام آية فيها سؤال الرحمة، ما هو الواجب، ما هو المستحب للمأموم؟ الدعاء، أن تدعو الله عز وجل، لا تقف هكذا كأن شيئا لم يكن. والإمام يدعو. نعم والإمام أيضا يدعو، لكن للأسف الشديد هذه سنة مهجورة. خلاص يبقى يدعو الإمام والمأموم. طيب وسؤال والتعوذ من العذاب عند قراءته آياهما، آياهما عن آية رحمة أو آية عذاب، فلا تبطل قراءته على الأصح. يبقى أنا عندي إذا كنت تقرأ أيها المأموم تقرأ فاتحة الكتاب وفي أثناء قراءتك لفاتحة الكتاب جاء ذكر مندوب، جاء ذكر كالتأمين كقول الإمام ولا الضالين فأنت تقول أمين، أو الإمام ذكر آية فيها رحمة فأنت تقول اللهم إني أسألك الرحمة اللهم اجعلني منهم. طب هذه الدعاء قطع الفاتحة التي تقرأها؟ لا لم يقطعها، لم يقطعها، أكمل قراءة الفاتحة وفاتحتك صحيحة. خلاص هذا على الأصح في المذهب. عندي مسألتين، المسألة الأولى إذا كنت تقرأ الفاتحة أيها المأموم ثم تخلل في أثناء قراءتك لها ذكر ليس مندوبا كتشميت العاطس مثلا، أنت عطست الحمد لله رب العالمين، يبقى هذه في هذه الحالة، أو فتحك على إمام على غير إمامك في هذه الحالة تبطل القراءة ويجب عليك أن تعيد تستأنف. أما إذا كان ذكر مندوب إليه كالفتح على الإمام وهذه الأمثلة التي ذكرها فحينئذ لا تبطل القراءة على الأصح. واضح؟ انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، قال هذا كله في القادر على قراءة الفاتحة. يبقى كل هذا الكلام الذي تقدم في من قدر، في من استطاع أن يقرأ الفاتحة. أما من لا يستطيع يبدأ الآن يتكلم عن العاجز. قال أما من لا يحسن الفاتحة حفظا، حفظا يعني من ذاكرته، من ذاكرته هذا هو الحفظ. من لا يحسن الفاتحة لازمه تعلمها، يبقى واحد يجب عليه أن يتعلمها. طب إن لم يمكنه أن يتعلمها نقول أن يقرأها بعينه، يمسك المصحف كده ويقرأ إذا يستطيع أن يقرأ في الصلاة من مصحف ولو بشراء، حتى لو لم يكن عنده مصحف يجب عليه أن يشتريه لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو، أو إجارة أو إعارة شراء تشتري، إجارة يعني تؤجر، تقول أريد أن أستأجر منك أخي المصحف حتى أصلي به ثم أعيده إليك، أستأجره منك بخمس جنيهات، خذ خمس جنيهات أصلي به ثم أعود لك، يمكن ها؟ ويجب عليك فعله إذا لم يكن، إذا لم يكن الإنسان قادرا على قراءة الفاتحة إلا بهذا. خلاص؟ ولو بشراء أو إجارة أو إعارة، ويلزمه تحصيل الضوء في الظلمة. يعني أنا الآن لا يمكنني أن أقرأ الفاتحة حفظا، وإنما يمكنني أن أقرأ الفاتحة من المصحف وليس عندي ضوء، أقول له حصل الضوء وجوبا لأنه وسيلة لتحصيل الواجب. خلاص؟ إعارة. إعارة أي أني أخذه منك لأنتفع به وأقرأ فيه ثم أرده إليك، هذه هي الإعارة. عارية بدون مقابل. خلاص؟ الإجارة بمقابل، أنا أستأجره منك مدة من الزمن ثم أرده إليك. طيب ويلزمه تحصيل الضوء في الظلمة، وكذا يلزمه أن يتلقنها من شخص. انتبه لهذه المسألة، إذا هو لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة حفظه ولا يستطيع أن يحصل الضوء ولا يستطيع أن يقرأ من الكتاب، نقول له يمكنك أن يقرأ شخص خارج الصلاة وأنت تسمع في الصلاة، فيقول لك الشخص خارج الصلاة يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تقول خلفه بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لك الحمد لله رب العالمين تقول الحمد لله رب، وأنت في الصلاة. يبقى هو يلقنك. ما معنى التلقين؟ أي أنه يقرأ لك الفاتحة آية آية وأنت تقرأها عقبه، يملي عليه، يملي عليه. وكذا يلزمه، يعني وجوبا يلزمه من اللزوم من الوجوب أن يتلقنها من شخص وهو في الصلاة، خلاص. ولا يجوز له ترك هذه الأمور إلا عند التعذر، إلا عند الإيه؟ التعذر، يعني وجود المانع، أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، خلاص. فإن عجز عن ذلك، عجز عن التعلم وعجز عن التلقين وعجز عن القراءة في المصحف وعجز وعجز، لم يستطع كل هذا، إما لضيق وقت، الوقت ضيق، أو بلادة ذهن، أو بلادة ذهنه، ذهنه لا يستطيع أن يستوعب، لا يستطيع أن يلقن، لا يفهم، أو عدم المعلم، أو المصحف لا يوجد مصحف، أو غيره. يبقى لاحظ هذه المسألة، يبقى عندي بالترتيب، الأول يقرأ الفاتحة، فإن لم يستطع أن يقرأ الفاتحة ينتقل إلى القراءة في المصحف، التعلم، خلاص، وأن يحصل الظلم وأن يلقن. إن لم يستطع ننتقل بعد ذلك إلى الذكر الذي ينوب منابة أو يقوم مقام الفاتحة، هكذا يقول. قال لا، أو عدم المعلم، أو عدم المعلم أو المصحف أو غيره، قرأ سبع آيات ولا يترجم عنها. قلنا أن القرآن لا يترجم لفظه، يبقى إذن هيقرأ سبع آيات من المصحف، إن كان يحفظ سبع آيات ولا يترجم عنها ولا ينتقل إلى الذكر، في هذه الحالة لا ينتقل إلى الذكر، يبقى أنا عندي المراحل كم مرحلة؟ أربعة مراحل، عد معي. واحد، إن كان يستطيع قراءة الفاتحة يقرأها وجوبا، إن لم يستطع نقول له تعلم، إن لم يكن لك التعلم اقرأ من المصحف أو لقن، اجعل أحد يقرأ وأنت تسمع، إن لم يمكنه ذلك نقول له لضيق الوقت أو لبلادة الذهن لم يمكنه التعلم ولم يمكنه التلقين، نقول له اقرأ سبع آيات، أي سبع آيات من المصحف، تحفظ شيء آخر غير الفاتحة؟ قال نعم أحفظ، أحفظ غير الفاتحة، أي آيات أخرى من القرآن الكريم سبعة بمقدار الفاتحة؟ قال أنا لا أحفظ شيئا. نقول له انتقل إلى الذكر. يبقى كم مرحلة؟ أربعة مراحل بالترتيب، بهذا الترتيب. فإن عجز عن ذلك هو يقول له ولا يترجم عنها ولا ينتقل إلى الذكر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ. فإن كان معك، يعني إن كنت تحفظ، إن كنت تحفظ شيئا من القرآن فاقرأ، هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان معك شيء من القرآن، أو إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله تعالى وهلله وكبره. هذه في رواية النسائي وأبي داود والترمذي، هذه رواية واضحة. يبقى إذن هو لا ينتقل إلى الذكر إلا عند عدم تمكنه من قراءة شيء من القرآن، واضح؟ واضح هذه المسألة؟ هذا هو المذهب. يبقى المذهب على هذه المراحل الأربعة كما تقدم معنا. قال النووي: حسن. ما معنى حسن؟ أي أن هذا الحديث حسن والفقه المأخوذ منه حسن. الترمذي يعني النووي؟ أنا عندي النووي، عندي الترمذي، الترمذي أصل، يبقى هذا أصل، هذا أصل، لأن هو الواضح أن الكلام الترمذي قال يا شيخ كنت سأحول ومن يقرأ، لماذا؟ ما يستفيد على من يقرأ؟ يستفيد من يقرأ يا شيخ، بس أريد قلم رصاص. بسم الله، بسم الله، التلميذ هذا أصوب، لماذا هو أصوب؟ نعم، لأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن، سنن الترمذي الجامع الكبير، غالبا يأتي خلف الأحاديث ويذكر، يقول هذا حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث غريب، هذا عادته، هذا هو الأقرب وهو خلف الحديث. وأيضا رواه الترمذي في سننه، قال الترمذي حسن، حسن أي أن هذا الحديث حسن. والمعنى أن القراءة بالقرآن أشبه، واضح؟ القراءة بالقرآن أشبه يعني أقرب، أقرب للفاتحة. واشتراط سبع آيات لأنها بدل، يبقى لماذا أنت تشترط سبع آيات؟ لأنها بدل عن سبع آيات الفاتحة. وهل يشترط أن تكون الآيات التي بدل الفاتحة متواليات؟ فيه وجهان، بمعنى قال سورة واحدة سبع آيات متوالية مرتبة، فيه وجهان. أصحهما عند الرافعي نعم، لأن المتوالية أشبه بالفاتحة، المتوالية أشبه بالإيه؟ متوالية يعني متتابعة من سورة واحدة، واضح ولا واضح؟ يعني يقرأ من سورة واحدة سبع آيات، هذا الأصح عند مين؟ عند الرافعي. لكن الأصح عند النووي رحمه الله تعالى وهو المعتمد في المذهب، والأصح عند النووي وهو المنصوص أي منصوص الإمام الشافعي، أنه يجوز المتفرقة مع القدرة على المتوالية، يجوز أن يقرأ آيات متفرقة، فيقرأ آيتين من سورة وأقرأ آيتين من سورة أخرى، وأقرأ آية من آية من سورة أخرى وآيتين من سورة أخرى، كما في قضاء رمضان، كما في قضاء رمضان، وهذا هو المعتمد في المذهب، واضح؟ فإن عجز، عجز عن قراءة الفاتحة، وعجز عن تعلمها أو تلقمها، وعجز عن سبع آيات من غير من القرآن الكريم، فإنه ينتقل بعد ذلك كله إلى الذكر. فإن عجز أتى بذكر للحديث في صحيح ابن حبان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزيني من القرآن. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، قال لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن، علمني شيئا يجزئني يعني يكفيني. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهل يشترط أن تأتي بسبعة أنواع من الذكر، سبع أنواع، ولا يأتي بذكر يكرره؟ يعني الآن أنا عندي سبحان الله، هل يمكن أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبع مرات، ولا يأتي بسبعة أنواع، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وأستغفر الله، ذكر مختلف؟ وجهان. قال الرافعي أقربهما نعم، يعني يشترط أن يأتي بسبع أنواع مختلفة، أقربهما نعم، هذا كلام الرافعي رحمه الله تعالى. هل يشترط أن يأتي بسبع أنواع؟ يعني الآن أنواع الحمد لله الحمد لله رب العالمين، صح؟ يقول وجهان، صح؟ نعم. أما بذكر واحد الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الإمام الرافعي رحمه الله تعالى يقول الأقرب أنه يأتي بأنواع مختلفة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول والصلاة والسلام على رسول الله وسلم، وهكذا. قال الرافعي أقربهما نعم، لم يذكر لنا ما قاله النووي رحمه الله تعالى. ولا يجوز نقص حروف البدل عن حروف الفاتحة، حروف البدل ما معنى البدل؟ البدل هو ما يقوم مقام الأصل، الأصل عند الفاتحة، والبدل هو ما نأتي به ليقوم مقام الفاتحة في حالتي 156 حرفا. إذن عندي البدل ده نوعين، إما أن يكون البدل قرآن، صح؟ يأتي بسبع آيات من القرآن، وإما أن يكون البدل ذكر، صح ولا؟ قال ولا يجوز نقص حروف البدل عن حروف الفاتحة سواء كان البدل قرآنا أو غيره كالأصل، لأن القاعدة تقول أن البدل يقوم مقام المبذل منه البدل نقص الحروف. يعني أنا عندي حروف الفاتحة كم عدد حروف الفاتحة؟ 155 حرفا. لا بد أن آتي بعدد من الآيات بعدد حروف في هذه السبع آيات عددها 155 حرفا. لا يقل إذا زاد الأمانع خير. المهم أنه لا ينقص لأن عند الأصل 155 حرف. يبقى البدل لابد أن يكون كم؟ لأن القاعدة تقول البدل يقوم مقام المبدل منه. البدل يقوم مقام المبدل منه صح ولا؟ وحكمه حكمه، حكم البدل حكم المبدل منه. هذه القاعدة تقول هكذا. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى. قال ولو كان يحسن آية من الفاتحة أتى بها، ويحسن آية واحدة، يحسن البسملة قل ائت بها ثم بعد ذلك ائت بالبدل. ولو كان يحسن آية من الفاتحة أتى بها ويبدل الباقي إن أحسن، إن كان يحسن إيه الباقي، وإلا كررها سبع مرات طبعا بعدد حروفها. ولا بد من مراعاة الترتيب، فإن كانت الآية من أول الفاتحة أتى بها أولا ثم أتى بالبدل، وإن كانت من آخر الفاتحة أتى بالبدل أولا ثم بالآية. واضح؟ الآن هو يحسن آية من الفاتحة، نقول له هذه الآية في أول الفاتحة ولا في آخرها؟ إذا كانت في أول الفاتحة ائت بها أول ثم أتي بالبدل، وإذا كانت في آخر الفاتحة نقول له أتي بالبدل أول، اقرأ البدل ثم بعد ذلك اقرأ آخر سورة الفاتحة. ليس له أن يقرأ هذا الآخر هو جزء من القرآن أفضل أن يقرأ ذكر؟ طبعا قلنا أن القرآن مقدم على الذكر. نعم لكنه يكرر يعني فقط هذه آخر آية من الفاتحة بس ما يحفظ، لا يقدم له ذكر. هو يقول هكذا، هو قال هكذا، هو ذكر هذه المسألة هو. ولو كان يحسن آية من الفاتحة أتى بها ويبدل الباقي إن أحسن. يبقى إذا كان يحسن يبقى يأتي بآية الفاتحة ويبدل الباقي، يأتي بالبدل الباقي، وإلا إن كان لا يحسن يكرر هذه الآية. نعم صعب، لكن زد عليه يعني بما يغلب على ظهره بالاحتياط. جيد. قال وإن كانت من آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية، فإن لم يحسن شيئا يعني لا يحسن الفاتحة ولا يحسن أي شيء من القرآن ولا يحسن الذكر ولا يحسن أي شيء ولا يحسن التعلم ولا لا يحسن أي شيء مما تقدم، ماذا يفعل؟ يقف بمقدار الفاتحة. خلاص. قال فإن كان لا يحسن شيئا وقف بقدر قراءة الفاتحة، وقف بقدر قراءتها، لأن قراءة الفاتحة واجبة، واجبة الوقوف، لأن قراءة الفاتحة واجبة والوقوف واجبة الوقوف بقدرها. عندي هكذا، لأن قراءة الفاتحة واجبة، لأن قراءة الفاتحة واجبة الوقوف بقدرها. فاسلة هنا فاسلة، لأن القراءة الفاتحة واجبة والوقوف بقدرها واجب. صح كده، إذا عندي حرف الواو ساقط بعد واجبة إشارة فاسلة. بعد واجبة إشارة فاسلة. فاسلة؟ فاسلة فاصلة. لأن قراءة الفاتحة واجبة، خلاص تمت الجملة، والوقوف بقدرها واجب. خبر أن، خبر أن، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، ومثله التشهد الأخير. عندي واجبين، عندي ركنين، الركن الأول قراءة الفاتحة، والركن الثاني القيام بقدرها، القيام أو ما يقوم مقامه. صح؟ إذن عندي الفاتحة وعندي القيام. فإذا كنت لا أستطيع الفاتحة ولا أي بدل عنها ولا تعلمها ولا ولا ولا ولا أي شيء، يبقى لا يسقط الثاني وهو الوقوف بقدره. فإذا تعذر أحدهما، أحد الواجبين يعني، بقي الآخر ومثله التشهد الأخير. أيضا هذا الكلام سيأتي معنا في التشهد الأخير. التشهد الأخير ذكر، وهذا التشهد الأخير ذكر له محل وهو الجلوس. فإذا كان لا يستطيع التشهد الأخير ولا ما يقوم مقامه، ماذا يفعل؟ يجلس بقدره. قال ابن الرفعة ومثله التشهد الأول والقنوت. التشهد الأول عند الشافعية من الأبعاد، صح؟ والقنوت من الأبعاد، فهذه لها مزية، لها مكانة. فقال مثله التشهد الأول. إذا كان لا يستطيع التشهد الأول ولا يعرف قدره ولا يعرف أن يقوله ولا يعرف بدله، يجلس بقدره. وكذا القنوت في الفجر، القنوت في الفجر عند الشافعية سنة، يسجد للسهو إذا تركه مذهب هكذا. في نصف السنة من شهر رمضان، في الوتر، في الوتر في نصف السنة من شهر رمضان. لكن عند الشافعية يرون أن القنوت في صلاة الفجر كل يوم بعض من الأبعاد، إذا تركه يسجد للسهو. قال في الإقليد ولا يقف وقفة القنوت لأن قيامه مشروع. لمن يا شيخ؟ لا يحضرني الآن لمن الإقليد، لكن أنا سأذكره لكم يعني ربما في أثناء الكلام أتذكر. قال في الإقليد، في كتاب الإقليد قال فيه ولا يقف وقفة القنوت. لاحظ القنوت، القنوت دعاء، لا يقف وقفته لأن قيامه مشروع لغيره. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لاحظ في التشهد الأخير هذا الجلوس ليس له محل آخر، بمعنى أنه في التشهد الأخير لابد أن يجلس لكي يأتي بالتشهد، صح؟ في القيام الأول لابد أن يقف وهو يقرأ الفاتحة، يبقى هناك ارتباط بين الفاتحة وإيه؟ والقيام. لكن في دعاء القنوت حينما قام وقال سمع الله لمن حمده، أليس هذا محل للقيام؟ بلى، هو قيامه. الآن أنا أقول سمع الله لمن حمده، قمت وقفت ولا لم أقم؟ قمت، وفي أثناء هذا الوقوف عندي دعاء القنوت في التشهد في صلاة الفجر بعد القيام من الركوع الثاني في صلاة الفجر. فقال لك ولا يقف وقفة القنوت، بمعنى هو وقف خلاص، قال سمع الله لمن حمده وقف. ففي هذه الحالة لا يزيد على هذا الوقوف، ينوب عنه، ينوب ولا ينوب عنه، يعني هو أخذ أقل شيء من القنوت، أخذ أقل شيء من القنوت، قام وقف أصلا في القنوت لأن قيامه مشروع لغيره. ما هو مشروع هذا القيام هنا؟ ما مشروعه؟ الدعاء، قوله سمع الله لمن حمده، قوله سمع الله لمن حمده، هذا مشروع له القيام هنا بعدما يركع. الآن كل من يركع في نظم الصلاة العادي في كل ركعة ماذا يفعل؟ يقول سمع الله لمن حمده، يقول. فهذا القيام ثابت مع الركوع وليس متعلقا بالإيه؟ بالقنوط، واضح؟ ويريد أن يقول لك هذا. قال ويجلس في التشهد الأول لأن جلوسه مقصود في نفسه. يبقى إذا التشهد الأول لا يستطيع أن يقرأ التشهد ويعجز عن قراءة التشهد، نقول له اجلس، نقول له إيه؟ اجلس في هذا التشهد. والله أعلم. لأن جلوسه مقصود في نفسه. جلوسه، لأن جلوسه، جلوسه للتشهد، جلوس المصلي في التشهد الأوسط مقصود، مقصود لماذا؟ من أجل التشهد، ولو لم يكن هناك تشهد لقام. ليس هو مشروعا لغيره. هي يجب القنوت، القنوت، لا الجلوس، التشهد مشروع لغيره، لأن القيام هو مشروع لغيره، لغير القنوت، وهو القيام بعد قوله بعد الركوع. واضح؟ لهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى. بقي وقت، بقي خمس دقائق ولكن هذه لا بعد. نأخذهم خمس دقائق من مانع؟ يمكن الله عز وجل ييسر لنا ننتهي من هذا الجزء. الركن الذي يلي هذا والركوع والطمأنينة فيه. بعض المصنفين عند الشافعية يذكر هذا على أنه ركن واحد، يقول الركوع والطمأنينة فيه، فيقول أن الطمأنينة في الركوع شرط، شرط في الركوع. وبعضهم يذكر الركوع على أنه ركن والطمأنينة في الركوع على أنه ركن آخر. خلاص. فريضة الركوع ثابتة، فريضة أي ركنية، المقصود به الركنية، ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، دليله يعني. ووجوب الطمأنينة لقوله صلى الله عليه وسلم لمسيء الصلاة، طبعا هو يقول لك أنا عندي اثنين، عند الركوع وعند الطمأنينة في الركوع. الركوع دليله، تقول الركوع هذا ثابت بالكتاب، الكتاب يعني القرآن، نعم. طب ما هي الآية في القرآن التي تدل على الركوع؟ اركع مع الركعين. اركعوا مع الركعين، اركعوا مع الركعين. السنة، ما دليله من السنة؟ صلاة المسيء. لا، صلاة المسيء جيد، ولكن عندي أدلة أخرى، ليس صلاة المسيء فقط، عندي أدلة أخرى تدل على وجوب الركوع، منها صلوا كما رأيتموني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ولا لم يكن يركع، وهكذا. وإجماع الأمة، أجمعت الأمة على ركنية الركوع، فلو أن إنسان صلى ولم يركع صلاته باطلة بالإجماع، باطلة بالإيه؟ بالإجماع، لقوله الطمأنينة بقى في الركوع، الطمأنينة في الركوع، إذا هذا الركوع. طب من أين أتيتم بالطمأنينة؟ نقول الطمأنينة في الركوع جاءت من حديث المسيء صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حديث أبي هريرة. واركع حتى تطمئن، ومعنى الطمأنينة في الركوع هو الاستقرار، استقر حتى تستقر. ممكن إنسان يجلس يركع فيظل يفعل هكذا، لا، هذا لم يطمئن، لا بد أن يستقر يثبت، لو ظل يفعل هكذا لم يطمئن، لم يطمئن، صلاته باطلة. هذا الذي يظل يفعل هكذا وهو راكع صلاته باطلة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وأقل الركوع، أنا عندي أقل الركن وأكمل الركن، الركوع ركن أقله، يعني أقل ما يجزئ في الركوع، لو فعل شيئا أقل من هذا يبقى ليس راكع، يبقى صلاته باطلة. لو فعل شيئا أقل من هذا القليل صلاته باطلة. ما هو أقل الركوع؟ أن ينحني، يعني يميل، إنسان يميل بجزعه، بجسده، ببدنه، أن ينحني القادر، القادر يعني المستطيع مش المريض. لو أن إنسانا مريضا قال أنا عندي مريض مرض في ظهري لا أستطيع أن أنحني، يبقى هذا ليس مسؤول، هذا ليس معنى، هذا معذور، صح؟ عنده عذر. أن ينحني القادر المعتدل الخلقة. قوله المعتدل الخلقة اختلف العلماء فيه، من هو الشخص المعتدل الخلقة؟ قالوا المعتدل الخلقة هو الشخص الطبيعي. طيب نحن كلنا طبيعيون، هل فينا أحد عنده ثلاثة عيون مثلا؟ لا، المقصود بالشخص الطبيعي قالوا هو الشخص الذي ليس عنده مرض معجز له، خلاص، مؤثر في الصلاة وغيرها، وضبطوه. هناك ضبط عند المتأخرين بقى، بعض المتأخرين جاءوا إلى مثل هذه الأمور وأخذوا يضبطونها، قالوا إذا فرد ذراعيه هكذا كما أنا أفعل، وقاسوا ما بين طرف إصبعه الكبير الأوسط هذا وطرف إصبعه الآخر تساوى تماما مع طوله من أول أعلى رأسه إلى أخمص قدمه بالضبط، قالوا هذا هو الشخص المعتدل. هذا ضبط من؟ ضبط حديث هذا؟ لا، ضبط المتأخرين، كأنهم وجدوا أن هذا يقرب الفهم للطلب، خلاص تسهيلا عليهم وليس تصعيبا، ليس من باب التصعيب. تقول لي شخص لا يعرف، شخص المعتزلي هو شخص ليس به عيوب مرضية معجزة، هذا هو الأصل فيه. خلاص أن ينحني القادر المعتدل الخلقة حتى تبلغ راحته، هذه الراحة، الراحة هي هذه باطن الكف تسمى الراحة، باطن الكف يسمى الايه الآن. هو يتكلم عن الركوع، لاحظ ما يتكلم عن غيره، فيقول هذا الشخص المعتدل الخلقة ينحني يعني يميل بجذعه، جذعه يمين، بحيث يصل راحته إلى ركبتيه، إلى تبلغ راحته ركبتيه، يعني لو أراد ذلك بدون إخراج ركبتيه، إخراج ركبتيه، أنا أريد أن أفصلها، إخراج ركبتيه. الآن أنا عندي شخص معتدل واقف يريد أن يركع، يريد أن يركع، فيقول لك أقل الركوع هو أن تكون أن ينحني بجذعه، هذا هو الجذع، انحنى الجذع بحيث تصل راحته إلى ركبتيه. بص هنا صلى الله ينحني ينحني، قل له هذا الآن أنا لم أصل إلى أقل ركوع، هكذا لم أصل إلى أقل ركوع، هكذا لم أصل إلى أقل ركوع، هكذا وصلت إلى أقل ركوع، هذا هو أقل ركوع. أقل ركوع أن يصل براحتيه إلى ركبتيه، إلى ركبتيه، الراحتين تصل إلى ركبتيه، جيد، بدون انثناء للركبة، إخراج لهما، هكذا هو الإخراج، انظر إلى ركبتي، هذا هو الإخراج، يخرج ركبتي هكذا. بعض الناس يفعل ركبته هكذا ويفعل هكذا، أقول هذا ليس أقل الركوع، لابد أن تكون الركبة قائمة بدون الخروج للركبتين أو بدون انثناء لها، يعني هو تنى ركبتين، هذا ليس إيه؟ ليس أقل الركوع، واضح؟ يبقى أن يصل براحتيه إلى ركبتيه وهما ثابتتان قائمتان على الأرض. انخناس، انخناس، انخناس، انخناس يعني رجوع، ترجع إلى الخلف، هذا هو الانخناس. انحناء يعني للأمام، تخرج للأمام، ركبتين تخرج للأمام، أو انخناس للرجوع، مريض فركبتيه ترجع إلى الخلف بسبب مرض أو رحمة، واضح؟ يبقى هذا هو أقل الإيه؟ أقل من ذلك لا يسمى راكعا وتبطل صلاته، أقل من هذا لا يسمى راكعا وتبطل، جيد. قال يعني لو أراد ذلك بدون إخراج ركبتيه أو انخناس لبلغتا ركبتيه، يعني بدون أن تخرج ركبتيه إلى الأمام أو أن تنخنس يعني ترجع إلى الإيه؟ إلى الخلف، واضح؟ يعني انخناس إلى الأمام إلى رجوع، صح؟ انخناس رجوع، انحناء يعني للأمام. جيد. قال لأن دون ذلك لا يسمى ركوعا حقيقة. هنا يأتي سؤال معشر الشافعية، لماذا أنتم تقولون هذا الكلام؟ ما دليلكم؟ قال دليلنا الوضع الحقيقي للركوع، حقيقة الركوع، حقيقة، حقيقة الركوع، لا يسمى الشخص راكعا بدون ذلك، لا يسمى الشخص راكعا بدون ذلك. قال ولو لم يقدر، لاحظ لو لم يقدر هنا عجز، لو لم يقدر على الانحناء إلى هذا الحد المذكور لو أقل الركوع، هو لم يستطع أن يصل إلى أقل الركوع بدون هذا الحد المذكور إلا بمعين، معين يعني مساعد، يعني أحد يساعده، لازمه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلا بمعين لازمه، وكذا يلزمه الاعتماد على شيء، إذا لا يمكنه إلا الاعتماد بالاعتماد على شيء، يبقى يلزمه أن يعتمد على شيء، واضح؟ فإن لم يقدر يعتمد على شيء يعني يستند إليه، فإن لم يقدر انحنى، إن لم يقدر بقى هو لم يستطع، الآن لا يستطيع بنفسه ولا يستطيع بمعين ولا يستطيع باعتماد، ثلاث أمور: أنا لا أستطيع أن أصل إلى هذا الحال، وحتى إذا جئت بأحد يعينني على الركوع بهذه الصورة لم أستطع، وحتى لو اعتمدت على كرسي ونحوه وحائط ونحو ذلك لم أستطع. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ نقول له: انحني بالقدر الذي تستطيع. فإن لم يقدر انحنى القدر الممكن الذي يستطيعه، فإن عجز عجز عن القدر الممكن، قال: أنا أعجز أن أنحني، يعجز أن أومأ، يعني أشار، أومأ يعني إيه؟ يعني أشار، أشار بطرفه من قيام، طرفه يعني بعينه، أشار بطرفه يعني يستعمل عينه في إشارته بالركوع. فاتقوا الله ما استطعت. نتوقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.